الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله والإخوة الكرام جميعا، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يجعلها مباركة مسددة، وأن يكتب لنا ولكم فيها صالح العمل، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والفهم فيما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اللقاءات أيها الإخوة هي لقاءات في أبواب البيوع، صح المسمى، فالمعاملات أبواب طويلة، لكن لعلنا إن شاء الله نتحدث ونعلق على أبواب البيوع. والمقصود من هذه اللقاءات بعد ما نرجوه من الله جل وعلا من الأجر ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى لنا جميعا، المقصود أن نتدارس فقه المعاملات والبيوع على وجه الخصوص مراجعة وتعليقا وتخريجا لبعض المسائل المعاصرة على وجه التمثيل لا وجه البحث والتدقيق، وأن يعرف طالب العلم هذه الأحكام ويستحضرها. فمن درس هذه الأبواب من قبل تكون مراجعة وتأكيدا، ومن لم يدرسها تكون تأسيسا وبداية له في هذا الفن. وتم اختيار المعاملات لأهميتها، وكان شيخنا الشيخ محمد المختار يقول: إذا أردت أن تعرف فقه الرجل فاسأله في البيوع، فأبواب المعاملات والبيوع فيها دقة وفيها فهم وتحتاج إلى ضبط، وأرى أنها سهلة. وإن كان عدد من الطلاب يتصور أن أبواب المعاملات والبيوع هي من أصعب الأبواب، ويظهر والله أعلم أن سبب الصعوبة هو في أمور، منها التفصيلات القضائية التي في الأبواب. يعني في غالب كل باب إذا انتهى الفقهاء من الباب يقولون: فإن قال كذا فالقول قوله، فإن جحده، فإن لم يقر، فإن امتنع، فإن هذه المسائل القضائية في الحقيقة ليست من صلب الباب. فمثلا لو أخذنا الوديعة، أهم في الوديعة أن تعرف أن المودع يده يد أمانة، وأنه مؤتمن على هذه الوديعة، وليقوم بمقتضى الأمانة. مقتضى الأمانة أن يحفظها ماذا؟ في حرز مثلها، وأن يقوم على هذه الأمانة، وأن يحفظها كما أمر. فإذا خالف الأمانة بالتعدي أو التفريط فإنه يكون ماذا؟ ضامنا. بعد هذا ثم التفاصيل، فإن قال له: ما لك عندي شيء، أو قال له: لم تودعني، أو قال: قد رددتها. هذه كلها أيها الإخوة مسائل قضائية مبنية على من هو المدعي، من هو المدعى عليه. فلا تنزعج إذا هذه صعبت عليك، لا تنزعج، هذه مسائل قضائية. ففقه المعاملات مسائله إما أن تكون مسائل مبنية على العرف، وهذا سيأتي كثيرا في مسائل وسنبه عليها، مبنية على العرف، مثل باب بيع الأصول والثمار، كثير منها مبنية على العرف، ما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل في البيع. ومنها مجموعة مبنية على القواعد الشرعية العامة في باب المعاملات، ومنها مسائل قضائية. فيضبط الأصول العامة في المعاملات، وهي تقريبا 4 أصول، وذكرناها مرارا يمكن الأخوة يحضروا معنا في الدروس. الأصل الأول المهم جدا في المعاملات، أن الأصل في المعاملات ما هو؟ الحل والإباحة. هذا أصل استمسك به، ونؤكد دائما لطالب العلم أن يعتني بالأصل. لماذا؟ لأنه عند الشك يرجع إلى الأصل. فسيأتينا مثلا في العارية، أو عفوا في المزابنة، سيأتي في المزابنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية دون 5 أوسق. المذهب أن 5 الأوسق ممنوعة، وما دون 5 أوسق يرخص فيه بشروطه. طيب لماذا 5 الأوسق ممنوعة؟ لماذا؟ سأسألكم إذا وصلنا لها. الآن هذه مقدمة فقط حتى ننتبه لأهمية الأصل. ممنوع 5 الأوسق لأن الأصل في الربا ما هو؟ الأصل في الربا ما هو؟ التحريم. المزابنة كما سيأتي بيانها إن شاء الله، أن تبيع التمر بالرطب في حيث الجملة، هذه أصلا ممنوعة في الشريعة لأنها ينتفي فيها المماثلة، فهذه ممنوعة. فلما كانت ممنوعة وأصبحت على الأصل في التحريم جاء الاستثناء، الاستثناء فيما دون خمسة أوسق. طب الخمسة الأوسق هذه محل الشك، محل الشك نعاملها بماذا؟ نعاملها بماذا مشايخ؟ أي مسألة نشك فيها نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، نعاملها بالأصل. فالأصل في المزابنة والربا ما هو؟ المنع والتحريم. فمهم جدا جدا جدا، وأكد أن طالب العلم من أكثر الأخطاء في باب من الأبواب يلج إليه ولا يعرف الأصل. أول ما تأتي إلى باب يبدو أن تعرف ماذا؟ الأصل فيه. فالأصل في الماء مثلا الطهورية، حتى إذا شككت تعود إلى ماذا؟ إلى الأصل. تأتي إلى وله اليقين الذي تستمسك به، وهو فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فاستمسك بهذه الأصول. فالأصل في المعاملات، وهذا أعظم أصل في المعاملات، أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل والإباحة. فإذا جاءتك معاملة اليوم عن طريق تطبيقات، عن طريق التسويق جديد، الأصل فيها الحل. لو سألت سؤالا أو قرأت بحثا تطالب المجيز أو المانع بالدليل الذي يمنع، لماذا؟ لأن الذي أباح هو مستمسك بماذا؟ بالأصل. هذا أول نقطة مشايخ، وأهم نقطة. النقطة الثانية، إذا أردنا هذا الأصل، طيب متى نخرج عن هذا الأصل؟ الأصل هذا يخرج عن لثلاث علل أساسية في المعاملات، هذا الأصل يخرج عن بثلاث علل أساسية في المعاملات. العلة الأولى الغرر. العلة الأولى ما هي مشايخ؟ الغرر. الغرر باب عظيم من أبواب الربا، من أبواب المنع في المعاملات، هذا الغرر. وسيأتينا إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا الغرر. أنا أريد أن تركزوا معي، لماذا؟ لأنه إذا جئنا إلى مثال أقول لكم هذا ممنوع بناء على ماذا، فتقولون ممنوع على هذا الأصل، وتحريم ماذا؟ الغرر. تحريم ماذا؟ الغرر. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. والغرر له تعريفات عديدة، ولكن ما يهمنا أيها الإخوة هو أن الغرر بمعنى ميسر واضح هو الجهالة، أو هو مستور العاقبة، مجهول العاقبة، الذي لا تعلم عنه، يحصل فيه إشكال من عدم العلم بهذه العين أو بهذا العقد أو تفاصيل أو بما يتعلق بعاقبته. لماذا هذه الجهالة ممنوعة؟ لماذا؟ لأن الجهالة إذا عظمت فإنها تؤدي إلى الشقاق والنزاع. الجهالة إذا عظمت تؤدي إلى الشقاق والنزاع. وأنا أسألكم سؤالا، إذا أنت الآن الشماغ الذي تلبسه، هل أنت محيط بكل تفاصيله؟ أنت تعلم أنه شماغ صح؟ طيب هل تعلم نوع الخيوط؟ لا شيخ عبد الرزاق ما نعلم. هل تعلم جودة القطن مثلا وبعض الأشياء التفصيلية؟ ثمة قدر من الجهالة لابد منه في كل عقد، لابد منه. السيارة التي تشتريها أنت هل تعلم كل التفاصيل؟ لا. ولذلك الفقهاء لا يحرمون الغرر بإطلاق، إنما يحرمون الغرر إذا عظم وشق ولم يشق التحرز منه. أما الغرر إذا كان يسيرا أو كان غرر لا يمكن التحرز منه، ففي هذه الحال فإنه يكون ماذا؟ مغتفرا. أنت تشتري الدار، هل اطلعت على القواعد؟ لا. مع أن هذا غرر يسير ولا عظيم؟ إيش رأيكم؟ جهل القواعد، قواعد البناء، الجهل بها، هذا غرر يسير ولا غرر عظيم كبير؟ كبير جدا، لأن القواعد والأساس إذا كانت غير جيدة معنى ذلك أن البناء غير جيد. هذا الغرر الموجود في بيع الدور، عندنا خياران، إما أن نقول أن بيع الدور لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لوجود الغرر. ما هو الغرر؟ الجهالة الموجودة في هذه القواعد وأساس الدار. وإما أن نقول يجوز بيع الدور بشرط التنقيب عن القواعد والحفر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ مشقة عظيمة وإفساد للمال، وهذا مشقة. وإما أن نقول يجوز بيع الدور مع وجود هذا الغرر لمشقة التحرز منه، والحرج القائم في المنع أعظم من الحرج القائم في جواز، صح ولا لا مشايخ؟ وذلك الفقهاء يجيزونه. فإذا جاءك غرر لا بد منه، لا بد منه، فإنك تعفو عنه ولو كان هذا الغرر في الظاهر كبيرا، لكن لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: الذي يلتزم، الذي يلتزم منع المعاملات للغرر التزاما هكذا مضطر، كل معاملة فيها غرر ممنوع ممنوع، يقول هذا سيضطرب عليه مذهبه بلا ريب، يعني سيجد نفسه مضطرا إلى أن يشتري شيئا أو يبايع أو يعقد عقود من البيع والبيعات وفيها غرر. قال بل، وكلمة أدق وأشد، قال بل يضطرب عليه عقله، يعني ما يمكن عقلا أن تمنع كل غرر، لا يمكن أن تمنع كل غرر. من هنا مشايخ هذا أصل عظيم، أول أصل في تحريم المعاملات ما هو؟ ها من اليوم نشرح فيه مشايخ الغرر، هذا أول أصل في التحريم في المعاملات. طيب هذا الأصل هل الفقهاء اختلفوا فيه أو محل اتفاق؟ لا، هو محل اتفاق، تحريم الغرر محل اتفاق. لكن متى يختلف الفقهاء رحمهم الله؟ الفقهاء يختلفون في ضابط، في ضابط الغرر، أو يعني في تحقيق المناط، يعني على هذه الواقعة. أنا أضرب لكم مثالا، ما رأيكم في الأكل في المطاعم حتى الإشباع؟ يعني أنت اليوم مثلا تذهب إلى أي متجر وتشتري من الطعام، معلوم تشتري مثلا السلطة بهذا القدر، تشتري أرز بهذا القدر، تشتري دجاج بهذا القدر، المبيع معلوم والثمن معلوم، ما في جهالة، هذا لا إشكال فيه. طب إذا أتيت إلى فندق أو إلى مطعم أو إلى مكان سوق فقال أعطنا 50 ريال وكل حتى تشبع من هذه الأصناف الموجودة، وضع لك أصناف معدودة، يقول خذ منها حتى تشبع، مثل حاصل اليوم في كثير من الفنادق، وممكن تكون عندك مناسبة وتقول عندي 20 شخص، عندي 20 شخصا، فيقول لك هات 1000 ريال الفرد ب50، 1000 ريال وحياكم الله، الأصناف 1 2 3 4. طيب القدر، يقول حتى يشبع الجميع. طيب هل الناس في يعني في أكلهم سواء ولا في اختلاف؟ اختلاف، وهذا يأتي شبعان ما يأكل شيء، وهذا يأتي جائع ويأكل كثيرا، وهذا يأكل أكثر من الآخر، هذا قدر من الغرر بلا شك، يعني ما في أحد عاقل يقول هذا ليس فيه غرر. ولذلك هذا الغرر الموجود جعل الفقهاء من المعاصرين يختلفون، منهم من منع يقول هذا غرر، ومنهم من أجاز بناء على أن هذا الغرر غرر ماذا؟ يسير. طيب ما الذي يعرف أنه غرر يسير ولا غرر عظيم؟ الذي يقدر الغرر ليس الفقيه، الذي يقدر الغرر أيها الإخوة هم أهل الخبرة. دوما أنت أيها الفقيه تستفيد معرفة الغرر يسير أو غرر كبير من أهل الخبرة. فأنت مثلا ترى في ظنك لعدم خبرتك بهذا المجال أنه غرر كبير، ممكن يضع طعاما كثيرا ولا يأكل الناس، وممكن يضع طعاما قليلا وممكن يحصل اختلاف، هذا ينتهي. لكن بالتجربة عند أهل الخبرة أن الناس بكل حفلاتهم ومناسباتهم ما في أحد يعني تعاقد بهذا العقد ووجد أنه أصناف الطعام لم تكفي، صح؟ بالتجربة أنها كفت الناس بحسب العدد الذي طلبه، وهؤلاء يعرفون بخبراتهم الطويلة ما الذي يكفي الناس. المحدثون ألم يقولوا يعني عملنا هذا الذي لا يعرف يظنه كهانة في العلل؟ لماذا؟ من ممارستهم لعلم الحديث والأسانيد يعرفون بخبراتهم أن هذا المعلول، مع أنه الذي لا يدري يقول هذا كهانة، يقول حتى لما سئل أحدهم قال مثل الصيرفي، يعني تأتي بالنقود وهذا مزيف وهذا غير مزيف. طيب كيف عرف؟ يشرح لك مهما يشرح لا تفهم، لأنه هو خلاص من تعامله مع هذا العمل أصبح عنده العمل ظاهر. وذلك ابن القيم يقول رحمه الله: لا يحق للفقيه أن يقول هذا غرر وليس بغرر، إنما المرجع فيه لأهل ماذا؟ لأهل الخبرة. فنسأل أهل الخبرة هل هذا غرر؟ يقولون أهل الخبرة بأنه هذا نحن نعتاد عليه ونعرف بالعادة كم يكفي، فإذا كان كذلك فإن المرء يجيز. وعلى هذا عدد من المشايخ على جواز الأكل حتى الإشباع، هو الظاهر أن الغرر الموجود هو غرر ماذا؟ يسير. إذن الغرر أصل من أصول التحريم، لكن يراعى في الغرر أمور: أن يكون ماذا؟ فاحشا كثيرا، هذا الممنوع. ثانيا أن لا يشق التحرز ماذا منه. إذا كان الغرر هذا لا يشق التحرز يعني من وجوده فإنه يكون معه يعني عفو، لكن لو أمكن أن نتحرز من هذا الغرر بدون حرج ولا مشقة فإنه يكون ممنوعا. أما لو كان غرر عظيما لكن لا يمكن التحرز منه فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه. فمثلا الأكل حتى الإشباع هذا ليس غررا لا يمكن التحرز منه، ممكن الإنسان يشتري بدون ما بطريقة أخرى، صح ولا لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أشتري بطريقة أخرى، لكن العفو حصل لأن الغرر يسير. لكن لو كان عظيما لا تقول هذا لا يمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه بإجراء عقود بصورة أخرى تكون واضحة. الأصل الثاني حتى نبدأ سريعا المشايخ، لكن هذه الأصول مهمة في التمهيد. الثاني الربا، أي معاملة فيها ربا تكون ماذا؟ محرمة. الثالث الظلم، الظلم. والظلم في حقيقته يعود إلى الأمرين وزيادة، يعني مثل البيع على بيع أخيك ظلم له، وأن يبيع الحاضر لبادي ظلم لهذا البادي الذي قادم إلى السوق، وتلقي الجلب ظلم. فمتى ما وجد الظلم فإن البيع يكون ماذا؟ ممنوعا محرما، العقد يكون ممنوعا محرما. الرابع وهو الأخير في أصول التحريم والمنع، الرابع اللي قلنا الغرر والربا والظلم، الرابع النص على التحريم، النص. فثمة عقود جاء نص شرعي بالمنع منها، خلاص نقف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فإذا جاءك بيع الكلب خلاص تقف، ثمة نص بتحريم بيعه. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فأي ميتة نجسة ما حكم بيعها؟ حرام. محنطة غير محنطة، بما أنها ميتة نجسة فبيعها ماذا؟ حرام. ميتة طاهرة بيعها ماذا؟ جائز وسائغ. على أي صورة؟ أي خمر فبيعها ماذا؟ حرام. ولذلك الكولونيا مثلا العطور التي فيها نسبة من الكحول مسكرة، من أهل العلم منع بيعها بعيدا عن نجسة ولا طاهرة. يقول إذا كانت مسكرة فهذه تدخل في بيع ماذا؟ الخمر. فهمتم المسألة؟ وبيع الخمر ما حكمه؟ محرم. لما أي علة؟ للغرر أو للظلم أو للنص على التحريم، للنص على التحريم، هذا ما نص على تحريمه. بيع الأصنام محرم. طبعا اليوم الحمد لله ما في أصنام، لكن ثمة صور تباع فيها الأصنام، ممكن بعض الناس يجد أثرا من الآثار ويكون هذا الأثر على هيئة صنم، فلو باعه على تلك الهيئة لأتى له بأموال طائلة، ما حكم هذا البيع؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله تعالى حرم بيع الأصنام. فحتى تباع لو كانت ذهبا مثلا تباع تكسر فتباع ذهب مكسر، لو كانت فضة طبعا سينقص القيمة. هذا النقص لا إشكال فيه، لأنه نقص، لأن قيمة غير معتبرة في الشرع. واضح هذا مشايخ؟ إذن هذه أصول التحريم في المعاملات. فإذا جاءتك معاملة ماذا تصنع؟ تنظر هل فيها غرر غير معفو عنه أو ربا أو ظلم أو نص على التحريم إن لم تجد فيها غرر ولا ربا ولا ظلم ولا نص على التحريم ما الحكم؟ مباحة على الأصل. واضح مشايخ؟ هذا هو الأصل. إذا المعاملات سهل ولا صعب بهذه الصورة؟ سهل بهذه الصورة، سهل. طيب كيف تعرف هذه الأصول؟ كيف تعرفها؟ هي تحتاج أن تقرأ المتن وتتدرب. الفقهاء هنا يدربون، لما تأتي مسألة يقول ممنوعة للغرر، هذه ممنوعة للربا، ممنوعة لكذا، فالتدريب والمران هذا يجعل عند الناظر من طلاب العلم ملكة، بعد إذا جاءته معاملة يستطيع أن يعرفها. لكن بدون تدريب يصعب عليك. إلى الآن لو درست قواعد النحو، قواعد التجويد، ما مارست، هل تكون سهلة عليك ولا صعبة؟ صعبة. الممارسة هذه هي التي تعطيك الملكة. فهنا أنت أخذت هذه القواعد الأربعة، يعني لو خرج امرؤ من هنا وقال الحمد لله أخذت القواعد الأربعة، الأصل المعاملات وأسباب التحريم أربعة، الآن أي معاملة تأتيني سأجيب عنها. صدقني سأسألك سؤالا الآن وفي غرر وربا ما تنتبه له. لماذا؟ لأنك لم تتدرب. لكن لو تدربت، الفقهاء يمنعون مسألة تقول لماذا منعوها، ثم يتبين لك أنها الغرر، منعوها للربا. فلما يكثر هذا المران يصبح طالب العلم مستعد لمعرفة العقود ومعرفة ما يترتب عليها من إشكال. في أحد مكلف بالقراءة ولا تقرأ؟ عبد الرزاق، في أحد أقرأ مشايخ؟ ما في أحد؟ عبد الرزاق إن شاء الله. مشايخ هذه المقدمة أطلنا، لكن في العرض سيكون عرضا سريعا مفيدا، نرجو أن يكون ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: باب البيع. قال رحمه الله: كتاب البيع. عندك باب البيع؟ باب البيع، نعم، هو كتاب البيع، هذا في أكثر نسخ، وثمة أبواب في هذا الكتاب. كتاب البيع، المصنف رحمه الله ابتدأ به بعد العبادات، فالفقهاء رحمهم الله يقدمون العبادات ثم يأتون بالمعاملات، لأن حق الله عز وجل هو المقدم، ثم بعد ذلك يحتاج المرء إلى معرفة ما يتعرض له يوميا من البيع والشراء. ثم إذا باع واشترى اكتسب المال، فإذا اكتسب المال رغبت نفسه في ماذا؟ في الزواج والنكاح، فجعلوا الفصل الربع الثالث ربع الأسرة، النكاح والطلاق، وقدموا النكاح لأنه هو الأصل، والطلاق طارئ على الأصل يكون بعده. ثم بعد ذلك الربع الأخير ربع الجنايات، لأنها خارج عن الأصل، فالمرء ربما عاش معافا مستورا، لم يحصل له جناية ولا تكن لم تكن عليه جناية ولم يقع في حد، لذلك كان هو الربع الأخير. ربع المعاملات بدأ بكتاب، والكتاب ما أخذ من الـ يقول اكتتب القوم أو منه الكتيبة، والكتاب سمي كتابا لاجتماع الأبواب فيه والمسائل، ومنه سميت الكتيبة، كتيبة الاجتماع ماذا؟ الجند فيها. فالكتيبة والكتاب هي تحمل معنى الاجتماع، فاجتماع الجند كتيبة، اجتماع الأبواب والمسائل والفصول يكون كتابا. والبيع هذا هو في الأصل البيع مأخوذ من الباع، فكل واحد من المتبايعين يمد ماذا؟ باعه. والبيع هو المبادلة في أصله، ماذا؟ المبادلة. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تعريفه، لكن كل هذه التعريف تدور حول معنى المبادلة، فبعضهم يقول مبادلة مال بمال كما هو المذهب ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، فهم يقولون مبادلة، البيع قائم على المبادلة، فكل مبادلة فهي ماذا؟ بيع. فلو قلت لك خذ هذا الهاتف وأعطني ثوبك، هذا ما حكمه؟ عقد ماذا؟ بيع. هذا بيع. لماذا نقول هذا؟ حتى تعرف. يعني قديما كان بعض الناس يقول أعطيك ما في جيبي وتعطيني ما في جيبك، أو بعض الشباب أحيان ساعة مشتريها جديدة كذا يغطيها يقول أعطيك هذه الساعة وتعطيني ساعتك. هذه مبادلة وليس مبادلة؟ مبادلة، بما أنها مبادلة فهي ماذا؟ بيع. بيع. المتجر يعلن إعلانات يقول ائتنا واشتري، خذ بمائة ريال قطعة والقطعة الأخرى هدية، قطعة والقطعة الأخرى ماذا؟ هدية. أسأل سؤالا، القطعة الأخرى التي جاءتك أعطوك إياها هدية بمقابل أو بدون بمبادلة أو بدون مبادلة؟ يعني لو أتيت شيخ عثمان وقلت أعطوني الهدية يعطونك هدية؟ لا. إذا لابد أن تعطي ماذا؟ بدل، صح؟ إذا هم سموها هدية، هي في الحقيقة عقد ماذا؟ بيع. عرفتم يا شيخ؟ كل مبادلة فهي عقد ماذا؟ بيع. سموها هدية، عروض، أيا كان، هي في حقيقتها الفقهية بيع. من هذا العلماء قالوا هبة الثواب تأخذ حكم ماذا؟ البيع. فإذا قال له هذه هبة وما بينهم أصلا ما سابق هدايا، وواضح أنه يريد منها الثواب، يعني يأتي بهدية لتاجر أو وجيه أو صاحب جاه ومال، يقول له هذا الطائر قد اصطدته ولم أجد يعني من يهدى له هذا الطائر ويعرف مكانه وقدره إلا أنت، هو هل بينهم صداقة؟ ماذا يقصد من هذه الهبة؟ أن يثاب عليها. عرفتم؟ هذا الثواب، هذه الهبة اسمها هبة، لكنها في حقيقتها تأخذ أحكام عقد ماذا؟ البيع. فأعطى له شيك بعشرة آلاف، لما طلع في الشيك ما يأتي بقيمة هذا الطير، فقال له ما يكفي، فقال خذ هذا 20، قال ما تكفي، قال ما عندي غيرها، يقول رجع الطير. يجوز ولا نقول هبة راجع عادتها في هبتي؟ يجوز. ليش مشايخ يجوز؟ لأن هذه الهبة يراد بها ماذا؟ المبادلة. فما حصلت المبادلة فهذا عقد ماذا؟ بيع. والعبرة في العقود بصورتها وبأسمائها أو بحقيقتها؟ بحقيقتها. الحقيقة أنها ماذا؟ مبادلة. فإذا كانت مبادلة فهذا بيع. المصنف رحمه الله بدأ بالأصل، وهذه من ميزات هذا الكتاب أنه يعنى بالأدلة. لذلك ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال: فإن كان سيبدأ بشيء من المتون فأرى أن يبدأ بعمدة الفقه لاشتماله على الدليل. فالمختصرات في العادة لا تذكر الأدلة، لو أخذت أي مختصر فقهي في العادة لا تذكر الأدلة. ابن قدامة في عمدة الفقه يذكر الدليل، فبدأ بالأصل فقال رحمه الله: قال تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال. فبين لنا الأصل وهو الحل، وهو مأخوذ من قوله تعالى: وأحل الله ماذا؟ البيع. وهذا يفيد العموم، هذا هو الصواب، أن هذا يفيد العموم، فكل بيع حلال، هذا هو الأصل في البيع. ويخرج عن هذا الأصل بأربعة أسباب وعلل ذكرناها، وهي الغرر، الظلم، الربا، النص على التحريم. وقال رحمه الله: والبيع معاوضة المال بالمال. والمال كما يقول كل عين جاز الانتفاع بها من غير حاجة، فليس المال مقصورا على النقد. المال، هذا الشماغ مال، وهذا الهاتف مال، وفي حديث الثلاثة النفر صاحب الغنم والإبل والبقر قال: بارك الله لك في مالك في الغنم. فالغنم مال والسيارة مال، فكل متمول له قيمة وله نفع من غير حاجة وضرورة، مثل الميتة، الميتة تجوز للضرورة، الكلب يباح للحاجة للصيد ونحوه، هذه لا مالية لها ولا مالية فيها، لا قيمة لها شرعا، لكن ما جاز الانتفاع به فهو مال. مثلا الحلي أو للرجل لا تجوز فلا مالية لها، الخمر يشترى بأثمان لكن لا مالية فيه، لأن الانتفاع به جائز ومحرم محرم. فالمال ما جاز الانتفاع به، الذي لا يجوز الانتفاع به لا يكون مالا، وبناء عليه لا يكون بيعا. فكل ما لا يجوز الانتفاع به ما تجري عليه أحكام البيع. فإذا قال لك اشترى فلان خمرا، طيب فتقول ننظر في شروط البيع، لا انتهيت أنت، لأنه هذا ليس معاوضة لمال بمال، فهو ليس بالبيع أصلا، هذا ليس بيعا. وإذا قال صلى الله عليه وسلم في الكلب إن جاءك يطلب ثمنه فاملا كفه ترابا، لا قيمة له، لا مالية له، ليس له قيمة معتبرة في الشرع. قال رحمه الله معاوضة المال بالمال. ثم قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. المصنف رحمه الله بدأ ببيان شروط البيع، يعني ما الذي يجوز بيعه والذي لا يجوز بيعه. يعبر عنها بعض العلماء بشروط البيع السبعة، إذا عدوها يعدون شروط لصحة البيع. فبدأ المصنف رحمه الله بطريقة أخرى، بدل ما يقول لك ويشترط لصحة البيع سبعة شروط، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا الآن أعطاك مباشرة حكما. فقال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، فأفادنا أن الذي لا يملك لا يجوز بيعه، فمنطوقه يجوز بيع كل مملوك، فكل مملوك بيعه جائز. مفهومه أن ما لا يملك لا يجوز بيعه، الذي لا تملكه لا يجوز بيعه، فيه نفع مباح، فأفادنا أن المملوك الذي يجوز بيعه أن تكون منفعته ماذا؟ مباحة. فما كانت منفعته محرمة فإن بيعه ماذا؟ لا يجوز ولا يصح. فكل مملوك، فأنت تملك ثوبك، تملك سيارتك، تملك شماغك، تملك النقود التي معك، هذه يجوز بيعها. الذي لا تملكه لا يجوز بيعه. فلو باع امرؤ دار جاره أو سيارة أخيه فإنه باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فبيع ما لا يملك لا يجوز ولا يصح. طيب الذي لا يملكه المرء لا يمكن أن يبيعه إطلاقا، أو يمكن أن يؤذن له بالبيع، يمكن. فالمرء لا يبيع ما لا يجوز بيع كل مملوك أو ما أذن لك ببيعه. فلو وكلت في البيع، البيع صحيح وغير صحيح؟ صحيح. فلو كان المرء وليا على يتيم فبيعه صحيح وغير صحيح؟ صحيح. فالمرء إذا كان مأذونا له بالتصرف فإن كان وليا أو كان وكيلا فإن بيعه يكون صحيحا. قال رحمه الله فيه نفع مباح، فأفادنا أن ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه. آلات المعازف بيعها ما حكمه؟ لا يجوز. طيب تأجير المحل لمن يبيع آلات العزف ومثلا المشروبات المحرمة، يبيع المحل لبيع الدخان فقط مثلا، ما حكمه؟ لا يجوز. طيب والعقد صحيح والعقد باطل؟ باطل. طيب ما رأيك لو أن رجلا استأجر محلا لبيع المحرمات، وبعد سنة جاءك المؤجر وقال المستأجر لم يعطني الأجرة، فهل تطالب المستأجر بالأجرة، المؤجر المستأجر يطالب بالأجرة، أو نقول له لا أجرة عليك؟ طيب إذا قلنا لا أجرة عليك يصبح مربح كم يعني؟ 100%. يعني سابقا لما كان يبيع عليه أجرة مربحه قلت، الآن أصبحنا سهلنا له المعاملة، فكل شخص يعني معاملته لا تجوز، نقول ما عليك أجرة. وبناء على هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله جمعنا له بين العوض والمعوض، قلنا له انتفع بالمحل ما عليك أجرة، صحيح؟ هكذا. طيب إذا أعطينا هذا الأجرة فيها إشكال، العلماء يقولون تؤخذ منه الأجرة لكن لا تعطى لمالك العين، لأنه منفعة محرمة ما يستحقها بهذا العقد. و بعض الفقهاء يقول تصرف في يعني فيما يكون في مصالح المسلمين العامة، وجميل أن تصرف في ضد ما يعني ذكرت لكم سابقا في لقاء، أنه في خصومة بين شركة تبغ وبين مؤسسة أخرى. فطبعا الحكم كان قضائي للحق لهذه الشركة التبغ. طب إذا قضينا لها بالمال لا تستحق هذا العوض، فقضي لها بالمال وأن يصرف هذا المال لجمعية مكافحة التدخين. واضح. فهو لم يعطى للشركة، ولم أيضا يعطى للأول الذي لم يعفى، الذي استفاد من هذا النفع من الأجرة التي عليه، لكن صرفت في المصالح العامة. إذن ما لا منفعة فيه مباح لا يجوز، استثنى إلا ماذا؟ إلا الكلب. إلا الكلب فيه منفعة ومباحة للصيد والزرع وكذلك الحراسة، اللي هو يعني الكلب والصيد وكلب الماشية. هذه الثلاثة الحالات يجوز فيها الكلب، ومع ذلك نفعه مباح فيها، إلا أنه لا يجوز أخذ العوض عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن ماذا؟ الكلب. فجاء النص على تحريم ثمنه. قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. نعم، لا غرم على متلفه، لأنه لا قيمة له، لا قيمة له، قلنا لا مالية له. أتم جانب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذن هنا السبب من أسباب التحريم ما هو؟ النص على التحريم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على تحريم اقتنائه، وعليه تكون منفعته محرمة، فلا يجوز تقاضي المال مقابله، حتى لو كان للصيد، حتى لو كان للحراسة، لا يجوز أن يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. والألف واللام تفيد العموم، فهو لعموم الكلاب، صيد، حراسة، زرع. طيب ما العمل؟ ممكن يستأجر على تدريبها، لا بأس، يعني ممكن يؤتى بكلاب ويستأجر على تدريبها، فتكون الأجرة على التدريب إذا احتيجت لتدريب للحراسة أو للماشية أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. تقدم هذا، إذا أذن له كالوكيل أو كان وليا كالولي على مال يتيم، فإنه له أن يبيع ويتصرف. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. وعليه في المذهب بيع الفضول ما حكمه على المذهب؟ بيعه لا يصح، فإذا باع الفضول، باع مالا لغيره، هذا يسمى عند الفقهاء بيع ماذا؟ الفضول. فإذا باع امرؤ سيارة جاره، هل الآن باع بملك؟ لا. هل باع بإذن؟ لم يؤذن له. طيب جاء الجار وقال: هذه بيعة طيبة، فأنا أجيزها، هل البيع انعقد ولم ينعقد على المذهب؟ لم ينعقد. إذن بيع الفضول على المذهب بيع غير صحيح، لأنه لم يستثنه، فقال: إلا أن يؤذن له فيه أو ولاية عليه. فبيع الفضول في المذهب ليس صحيحا. نعم. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. فيشترط أن يكون العين التي تباع أن تكون مملوكة وفيها نفع مباح، فيخرج من ذلك النفع المحرم وما لا نفع فيه كالحشرات. فالحشرات مثال، والمقصود الحشرات التي لا نفع فيها، فثمة حشرات فيها نفع، فربما تستعمل علفا لبعض الدواب، ربما هذه الحشرات تكون مثل الطعم في الصيد ونحو ذلك، فيصبح فيها منفعة. فالفقيه يدور مع المعنى، فلا يأتيك سؤال عن حشرة أو ما تجد حشرة تقول هذا لا يجوز ماذا؟ بيعه. انظر هل هذه الحشرات فيها منفعة ولا منفعة فيها، ممكن تباع هذه الحشرات وهي طاهرة ليست نجسة لإجراء تجارب طبية وتحاليل مخبرية. هنا ثمة منفعة ولا توجد منفعة؟ توجد منفعة وليست نجسة. إذا كانت نجسة هذه ميتات لا تجوز، وهي أيضا ليست نجسة فيجوز المعاوضة عليها وأخذ المال. إذا الحشرات مثال لحشرات لا نفع فيها، ننتهي من الباب أبشر لا نفع فيها. وأيضا ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، تقدم هذا، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة للنص على تحريمها. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. نعم، هذا المنع عن بيع المعدوم وبيع المجهول الذي لا يطلع عليه المرء لأي سبب من أسباب التحريم، الغرر. هذه أمثلة للغرر، أمثلة للغرر. من أمثلة الغرر المعدوم كالذي تحمل أماته أو شجرته، فيقول هذه الدابة أبيعك والولد الذي تنتجه، هي لم تحمل بعد، فيقول إذا حملت وولدت فهو لك ب10,000. وهذا يحصل اليوم، يعني بعض النوق الجيدة يباع، يقال يعني يحجز المولود الأول لهذا الثاني، يشتري قبل أن يتم أن يخلق. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع معدوم وهذا فيه غرر، فقد تلده ولا يكون كالفحل الذي طرق، أو لا يكون كالناقة التي طرقت، فهذا فيه غرر، قد يولد ميتا قد يولد ناقصا وقد لا يوجد أصلا. فبيع المعدوم لا يجوز للغرر، وكذلك المجهول كالحمل، الحمل لا يجوز بيعه مفردا لأنه مجهول، والغائب الذي لم يوصف، يقول أبيعك سيارتي، هو لم يشاهد سيارته ولم توصف له، فاشترى معلوما أو مجهولا، مجهولا. لكن لو وصفت له، الجهالة موجودة وارتفعت، ارتفعت، أو سبقت له الرؤية وفي زمن لم يتغير فيه، فهذا أيضا ارتفعت الجهالة. أما إذا لم توصف له ولم يرها من قبل فهذا بيع مجهول فيه غرر، فلا يصح البيع على المذهب. نعم. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. طيب، المعجوز عن تسليمه كالآبق، فإذا العبد كان آبقا، والشارد من الحيوانات كالبعير والجمل إذا كان شاردا، والطير في الهواء يبيعه طيرا في الهواء، هو طير له طار، عنده طائر فخرج من قفصه، فقال هذا أبيعه ب500 ريال. أو سمك في الماء، سمكة له باعها في الماء. طبعا إذا كان الماء محصورا البيع جائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه يكون مقدور على تسليمه. لكن الكلام عن ما لا يمكن استخلاص هذا السمك منه، وفضاء لا يمكن استخلاص هذا الطائر فيه. فيقول رحمه الله معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء، لأنه هذا مقامرة، فالذي شرد منه بعير أو ند منه بعير، فإذا كان يطلب فيه من قبل 10,000 فإنه سيبيعه ب2,000، لأنه نفسه يأست منه. والذي اشترى ب2,000 يخاطر، يقول إن وجدته فقد ربحت، وإن لم أجده فهي يعني ليست خسارة كبيرة، فبعد أن يجده سيغبن البائع، وإن لم يجده سيغبن المشتري، ويحصل النزاع والخصومة والعداوات بين المسلمين. طيب، لماذا نهي عن الماء الذي لا يقدر على تسليمه؟ لأي علة، لأي سبب من أسباب التحريم الأربعة؟ الظلم. طيب، وأيضا الغرر، غرر، لأنه لما لا يستطيع التسليم هذا غرر، فأنا أريد أن أتمكن من الاستلام، فأنت الآن أخاطر، أدخل بغرر أنه ممكن أجد وممكن لا أجد. قال رحمه الله ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. نعم، المغصوب لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على ماذا؟ تسليمه. والعجز عن التسليم من أسباب التحريم، لا يقدر على تسليمه. إلا لغاصبه، إلا لغاصبه. لماذا؟ لأنه بيده، بيده، فما في غرر. طبعا هذا لابد أن يكون بطيب نفسه، لأنه من شروط البيع الرضا، لابد أن يكون بطيب نفس. فالغاصب تحت يده هذا هذه العين فباعها له، فالآن هو مقدور على تسليمه لنا تحت يده، أو لمن يقدر، باع الأرض على أمير البلد يقدر هو أن يأخذها من الغاصب، لكن باعها على صديقه الذي يعجز مثله، فإن البيع لا يكون بيعا ماذا؟ صحيحا. قال: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تساوى أجزاؤه كقفز، لا كقفيز، كقفيز من صبرة. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع غير معين، للجهالة والغرر، الذي لا يعين جهالة وغرر. يعني يأتي ويقول: أبيعك شاة من غنمي بألف ريال، فهو يأتي إلى هذا الغنم وفيها الكبير والصغير ونحو ذلك، فيه غرر. يقول: أبيعك سيارة، أو عفوا هو لم يعين له، قال: أبيعك شاة من غنمي بألف ريال، ثم يخرج له شاة، فربما خرج له شاة صغيرة وسط، لا العقد وقع على غير معين. يقول له: أبيعك سيارة من سياراتي، أبيعك عبدا من عبيدي، هذا هو الآن تم البيع لا يدري. لكن الآن مثلا المحلات القطعة بعشرة، القطعة بخمسة، هو يقول أبيع، لا حتى غير متساوية أحيانا، يقول: أبيعك القطعة بعشرة، موجودة غير موجودة اليوم؟ موجود. هل هذا من الممنوع؟ لا ليس ممنوع. لماذا؟ لا مو هو الآن ماذا يقول؟ يقول: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. القفيز من صبرة، الصبرة هي الكومة. طيب القفيز يعني وحدة كيل معلومة. يقول لك مثلا: هذا تمر، التمر هذا مشاهد أمامك متساوي، ويقول لك: أنا أبيعك منه كيلو تمر. طيب من هذا، طبعا المذهب يفرقون، المذهب المتأخرين يرون أن التمر، التمر أن يبيع ويقول له القفيز بمئة أو الكيلو بمئة ويبيع هذه الكومة، هو شاهد الآن كومة التمر، يقول له بكم؟ يقول له الكيلو بمئة، فاشتراها كاملة بستمائة ريال، ستة كيلو كانت، يقول جائزا ما في جهالة. لكن لو قال له الكيلو بمئة وسيشتري كيلو منها، يقول: هي الكومة معلومة لكن الكيلو ماذا؟ مجهول. لذلك المذهب عند المتأخرين لا يصححون قفيز من صبرة، ويصححون بيع الصبرة كاملة القفيز بمئة، لكن ابن قدامة رحمه الله يصحح قفيز من صبرة على خلاف المعتمد في المذهب عند المتأخرين، وتصحيحه لها لأنه يقول: الجهالة مغتفرة يسيرة، هو معلوم أمامه والجهالة مغتفرة. اليوم محل القطعة بعشرة ريالات، هل السلع متساوية؟ لا، هو يبيع بعشرة شيء يؤكل وشيء يشرب، صحيح، وشيء يلبس وشيء لعب للأطفال، فعلى هذا يمنع على المذهب؟ المذهب يقول: أبيعك عبدا من عبيدي أو أبيعك، لا يجوز يا مشايخ. الذي لا يجوز هو أن يتم العقد، يعني يقول: أبيعك، أبيعك الآن شاة من غنمي بألف ريال، ثم يخرج له شاة، هذا الذي لا يجوز. لكن إذا قال له: هذه الغنم موجودة، طيب، واختر منها يعني ما تشاء بعشرة ريالات بألف ريال، هنا الآن البائع المشتري، المشتري سيعلم، سيعلم بالمبيع. المحل لما تقول لك اشتري قطعة بعشرة، هو يأتي ويختار. لكن لو قلت له: أنا أبيعك قطعة بعشرة من هذا المحل، فممكن يريد شيء يوكل، أعطي شيء يشرب، عرفت مشايخ ولا لا؟ لكن هو لما يأتي عند المحاسب العقد متى يتم؟ متى يتم العقد؟ بعد ما يحوز، يعني لما يدخل محل أنت الآن وتأخذ 4 قطع أو 5 قطع، متى يتم العقد بينك وبين البائع؟ عند الحساب. فهو عند الحساب يتم العقد على مجهول ولا على معلوم؟ على معلوم. يقول البائع هذا الغنم موجودة عندك، شوف لك القطعة ب1000 مثلا، فإذا اختار وجاء وراء يقول له بعتك هذه الشاة ب1000 لا بأس هنا. لكن إذا قال له الشاة ب1000 والغنم مختلفة اختلافا كبيرا علمتم، وهو يختار البائع أو المشتري، هذا يكون ممنوعا إلا فيما تساوت ماذا أجزاؤه، تكون في سن متقاربة لا بأس، لكن فيها الكبير والصغير ويقول اختر. لكن لو قال الجميع، شو الفرق؟ لو قال له هذه الغنم الرأس ب1000 وهي أمامك، قال اشتريت، يقومون بعمل عد الغنم، فهمتم؟ فيعد الغنم، أصبحت الغنم هذه نحو من 50، فيقول هذه 50,000، هذا جائز. لكن أبيعك الرأس ب1000 من هذه الغنم ويأخذ رأس من هذه 50 ب1000 وفيها الكبير والصغير، هذا جائز أو غير جائز؟ غير جائز. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من هذه المقدمة. ثم قال رحمه الله: فصل في البيوع المنهي عنها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة. موجود عندكم؟ غير موجود؟ أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. الحقيقة أنا لا أؤيد أن تكتب على هذه الأوراق، الأوراق تضيع. يعني تمنيت أن يأتي كل طالب بكتابه، عمدة الفقه كتاب يحتاج إليه، وتعلقون على الكتاب أفضل من التعليق على الأوراق. الأوراق إن بقيت أسبوع الأسبوع الآخر، وإذا بقيت سنة السنة الأخرى لن تجدها، لكن الكتب تبقى في المكتبة وتورث عنك، وهذه التعليقات تبقى موجودة لك. فقال رحمه الله هذه الصور الثلاث منهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة، كلها صور من صور ماذا؟ ها مشاه الغرر. الغرر المنابذة يقول أي ثوب نبذته إلي أو نبذته إليك فهو عليك بكذا، فأنت نصيبك. يعني مثل ما أدري هل الاسم موجود الآن أو لا، تذكر الشيخ اسمه أول إيش؟ شختك بختك ولا ألا هذه تباع على هذه الصورة، يعني اشتري وأنت نصيبك. هذا لا يجوز البيع. يقول أبيعك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة ب10,000، فربما بلغت الحصاة مكانا بعيدا وربما كانا قريبا، هذا نوع من أنواع ماذا؟ الغرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه. موجود عندكم؟ موجود؟ وجدتموه؟ طيب. ونهى، تقرأ سريعا يا شيخ عبد الرزاق. ونهى عن بيع الرجل وعن بيع الرجل على بيع أخيه. ونهى عن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. نعم، بيع الرجل على بيع أخيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا في الصحيح. ونهى عن أن يبيع على بيع أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وأن يشتري أيضا، وكذلك السوم. فالممنوع الشراء على شراء الأخ لأنه في معنى البيع، والبيع على بيع الأخ والسوم. الشراء إذا اشترى رجل يعني سلعة يقول أنا أشتريها منك، هو اشترى بألف، يقول أشتريها منك بألفين، هذا شراء على الشراء لا يجوز. البيع يقول بكم اشتريت هذه السلعة، يقول اشتريتها بألف، يقول أبيعك مثل هذه السلعة بتسعمائة، هذا بيع على بيع الأخ لا يجوز، لأنه سيعود للأول ويبطل العقد الذي بينه وبينه ويشتري من الآخر، وهذا سيسبب ماذا بين المسلمين؟ العداوة والشحناء والبغضاء. لا يجوز البيع على بيع المسلم ولا الشراء على شراء المسلم، هذا أمر محرم لا يجوز، ولا السوم على سومه إلا في المزاد. في المزاد فثمة أسواق هي مفتوحة على السوم والمزاد، فيقول بكم هذه، يقول يعني أعطني ما فيها ما ترى، فيقول بتسعة، يقول لا أريد أكثر، فيأتي آخر يقول بعشرة، لا بأس المزاد، لكن هو يساومه، يقول تبيع هذه السلعة، يقول بكم، يقول بعشرة، وذاك يفكر، ما ليس بيع مزاد، فيأتي الآخر يقول أنا أعطيك بها أكثر من هذا، هذا لا يجوز. لكن الفقهاء في المذهب يقولون البيع على بيع الأخ محرم وباطل، والشراء على الشراء محرم وباطل، والسوم على السوم محرم، والبيع صحيح. عرفتم؟ الشراء على الشراء محرم والبيع ماذا؟ باطل. والبيع على البيع محرم وباطل، لكن السوم على السوم محرم لكن العقد صحيح. فيقولون بهذا التفريق، يفرقون، لأنه في البيع تم على الخلل في نفس العقد، على نفس العقد وكذا الشراء، لكن في السوم في أمر خارج، فيحرمون السوم على سوم الأخ لكن العقد يكون عقدا ماذا؟ صحيحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. طيب بيع الأخ على بيع أخيه محرم لعلة ماذا؟ الظلم، فيه ظلم. وبعض الباحثين يقول يعني كتب مناطا جديدا يقول هذا الذي ينافي الأخلاق، فكل العقود التي يعني الشريعة لا تنفصل، الأخلاق لا تنفصل عن العبادات والعمل في الشريعة، فيقول عقود التي فيها منافاة الأخلاق الشريعة تمنعها. من هذه العقود اللي فيها منافاة الأخلاق اللي نعبر عنها عند الأوائل بالظلم، البيع على بيع الأخ، هل هذا من خلق المؤمن؟ لا، أن يبيع حاضر لباد يقول هذا ليس من أخلاق المؤمنين وفيها ظلم. بيع الحاضر للباد أن يكون له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الباد المقصود به القادم من خارج البلد، وليس بالضرورة أن يكون بدويا، ربما يأتي هذا من أكثر الناس حضارة لكنه قدم إلى البلد من خارجها فيقال له باد. والحاضر هم أهل البلد والقرية، هؤلاء هم أهل الحاضر المقصود بالحاضر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي؟ هل هو لمراعاة حق البائع أو لمراعاة حق المشتري؟ أحسنت، حق المشتري. لذلك قال المشتري، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. النهي عن بيع الحاضر للباد لأن تولي البيع للبادي إضرار بأهل السوق. كيف؟ هذا البادي يأتي من قريتي، لا مثلا نفض نحن أتى إلى مكة، إذا جاء إلى سوق الغنم في مكة هذا البادي، فإنه سيأتي ببضاعته من تلك القرية البعيدة أو إلى السوق عموما المتجر، أتى عند المسجد هنا يبيع، أتى معه بضاعة، يقول عند الراجح في حركة وأريد أن أبيع، وأتى معه بسمن وأقط من قريته. الغالب أن الشخص الذي يأتي من خارج البلد يرغب في المكث طويلة مدة طويلة، أو يرغب أن يبيع سريعا ويعود، سريع ويعود. والغالب أن المنتجات التي يأتي بها لم تكلفه كثيرا، تكون من صنع أيديهم غزلا أو من غنمهم سمنا، فهو يرضى بالربح اليسير، فإذا جاء إلى السوق وأتى هذا البادي الناس يأتون إليه ويشترون منه بالسعر الذي تطيب نفسه به وأيضا بالذي يكون أرخص لهم ولا يضيق عليهم. فإذا قال له إبراهيم يا فلان أنت ترجع إلى بلدك وإن شاء الله أعطي رقم حسابك وثلاثة أيام أربع أيام أنا أرسل لك إن شاء الله سعر البيع. هذا البادي كل مرة يأتي يبيع السمن بمئة وعشرين، إبراهيم باعه له بثلاثمائة ريال، ويأتي ويبيع الأقط بعشرة باعه له بثلاثين ريال، لأن إبراهيم في البلد وعلى مهل وضعه في المتجر، فهنا ضيق على من؟ على المشتري. لكن الفقهاء قالوا لا يمنع بيع الحاضر للبادي إلا بشروط، يعني لو أن البادي قصد الحاضر وقال بيع لي هذه السلعة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الممنوع هو أن يأتي الحاضر يقول له أبيع لك السلعة. أيضا إذا كان من الشروط التي يمنع فيها بيع الحاضر للبادي أن يكون البادي جاهلا أن يكون عالما بالسعر. إذا كان هذا البادي يعلم الأسعار فهذا شيء مختلف عن كونه يجهل بسعر البيع. فإذا كان البادي عارف يعلم الأسعار فبيعه كبيع غيره أصلا هذا البادي. فإذا قصد البادي الحاضر البادي وقال له أبيع لك وكان هذا البادي لا يعلم السعر في السوق فهنا يكون هذا الحاضر فعله محرم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله مراعاة لحال أهل السوق. ولما نهت ولما راعت الشريعة حال أهل السوق راعت كذلك حال البادي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب والركبان. الشريعة عدل، رأينا حال السوق ونرأي حال من أيضا الجالب هذا البادي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. هذا الجالب إذا دخل السوق هو لم يخدع لأن السوق بين عينيه ومطلع على الأسعار لو أراد أن يبيع بثمن مرتفع، لكن هذا البادي إذا خدع وتلقاه الحاضر قبل الجموم وقال أنا أشتري منك السلع هذه تبيع هذه السلع وأشتريها منك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى ربه السوق فهو بخير النظرين. من تلقي واشترى منه أحد اشترى منه الغنم الرأس بخمسمائة وفي مكة الرأس بثمانمائة، فلما دخل مكة بعد ما قبض النقود وجدنا الغنم بثمانمائة يغبن أو لا يغبن؟ يغبن. فأراد أن يفسخ العقد من حقه، ولو أراد أن يمضيه من حقه فإذا نهي عن أن يبيع الحاضر للبادي ونهي كذلك عن تلقي ماذا؟ الركبان. نعم. قال رحمه الله وعن النجشي وهو نعم. أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. النجش هو الإثارة، ويقال في الحديث يعني أن جشنا الأرنبة، فالنجش الإثارة والمعنى ظاهر في البيع لأن الذي يفعل هذا الفعل يثير رغبة المشتري وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد ماذا؟ شراءها. الحديث فيه أنفجنا أرنبة. فهذا هذا النجش المقصود به الإثارة، والإثارة تحصل بأكثر من طريق، إثارة للشراء وإغراء بعدم الشراء. فإذا زاد وقال هذه السلعة سيارة جاءت إلى السوق فقالوا بألف، يقول بألفين بثلاثة بأربعة بخمسة، هو لا يريد الشراء إنما يقصد من المزاودة ماذا؟ أن يرغب البقية في الشراء. أنت لما ترى سلعة ويجتمع الناس على المزاودة على هذه السلعة ماذا يحصل لك؟ ترغب، تزيد الرغبة عندك وترى أن هذه السلعة تستحق. والعكس إذا هذه السلعة ترك أهل السوق، وهذا يكون ضرب من النجس المحرم. اليوم مثلا يعني هيئة سوق المال هنا تمنع بعض التصرفات التي هي عند الفقهاء من النجش. يأتي المرء إلى مثلا سهم شركة معينة ويتداولون الشراء عليه سريعا، يتفق مجموعة على تداول الشراء، إذا وجد من يفعل ذلك ويتواطؤ عليه فإنهم يعاقبون في النظام لأنها أضر من النجس المحرم وهو من بياعات النجس المحرمة، أو يتمالؤون على تركه بالعكس، يعني النجس هو أن يزيد حتى يرغب. أحيانا يحصل بصورة عكسية، يتمالأ التجار على ترك الإقبال حتى يبخس، وهذا أيضا محرم وممنوع. فلذلك هذا كله حرمته الشريعة، كل هذا مشايخ محرم، ولكن له الخيار. يعني إذا شعر المرء إذا اشترى سلعة وقد غبن فيها بهذا النجس الذي حصل غبنا فاحشا، له الخيار أن يتم البيع وإما أن يفسخ البيع فقط. قال رحمه الله: ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. نعم، هذا من أيضا النص على التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وأيضا لعلة أخرى وهي علة الربا. فإذا قال بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول له مثلا مثال أوضح: أبيعك هذه السيارة بمائة ألف حاضرة وبمائة وخمسين إلى أجل، هذا لا يجوز، هذا من باب بيعتين في بيعة. طيب ما الإشكال؟ اليوم التجار يبيعوا السلع حاضرة بنفس سعر التقسيط ولا مختلف؟ إذن لا يجوز بيع التقسيط أو لا يجوز؟ ها؟ الشيخ الألباني رحمه الله يمنع بيع التقسيط وينسب هذا إلى الشافعي. وأذكر شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله إذا سئل عن بيع التقسيط يقول اسأله الشيخ من باس، يعني يميل إلى المنع. وهنا المصنف والفقهاء يمثلون بهذا المثال، يقول أبيعك هذه السلعة بألف حاضرة وبألفين إلى أجل، ممنوع. وجاءت هذه التفاسير عن بعض السلف في بيان معنى بيعتين في بيعة، وعليه قال بعض الفقهاء بمنع بيع التقسيط وبيع الآجل، أن يزيد يعني التقسيط أن يكون ثمن أعلى من ثمن الحاضر. لكن الصواب الله أعلم، والذي حكي على الاتفاق هو جواز بيع التقسيط ولو زاد الثمن. والمقصود مقصود بهذا المثال هو أن يتم البيع دون تحديد الأجل فيقعون بمحظور الربا. كيف؟ يقول له بعتك هذه السيارة بألف، أقول أبيعك هذا الجهاز بألف حاضر الآن أو بألفين تعطيني إياها بعد شهر. قال اشتريت، ولم يقل بألف حاضرة ولم أو بألفين إلى أجل، اشترى. قلت بعتك، الإجابة والقبول حصل ولا ما حصل؟ حصل. حصل، تم البيع ولا ما تم؟ تم. طيب الثمن معلوم ولا مجهول؟ أنا بألف حاضرة وألفين إلى أجل، الثمن فيه نوع جهالة لأنه لا أدري هو اشترى بألف أو اشترى بألفين، هذا أولا. ثانيا ربما هو في نيته، اسم الكريم الشيخ أحمد في نيته اشترى بألف حاضرة، ولما عاد إلى منزله قال أتركها إلى أجل أفضل، فتركها إلى أجل، وأصبح الآن البيع وقع في لما كان بنيته حاضرة، البيع وقع بألف صح وحاضرة، ولما أخر الثمن أصبحت في ذمته كم؟ في ذمته ألف زائدة. هذه الزيادة لأجل التأخير، ودخلنا في مسألة ماذا؟ الربا. فهمتم شيخ ولا لا؟ العاقد يقول هذه ألف حاضرة ألفين إلى أجل، اشتروا بنيتها أنها ألف حاضرة، لما عاد إلى المنزل ما عنده ألف، قال خلاص وأخرها إلى شهرين، فدخلنا في ربا الجاهلية أنك تأخر وتربي. ولذلك الذي يمنع في هذا المثال ألف حاضرة وألفين إلى أجل إذا اتفق وإذا باع واشترى ولم يعين أحد الثمنين. أما لو عين الثمن يقول أبيعك هذا الجهاز بألف حاضرة وبألفين إلى أجل، تقول اشتريته بألف الآن حاضرة، العقد صحيح. اشتريت ب2000 إلى أجل، العقد ماذا؟ صحيح. هذا الذي حمل عليها الفقهاء معنى كلام من فسر من السلف حديث نهى عن بيعتين في بيعة، أن يقول له أبيعك هذا ب1000 حاضر وب2000 إلى أجل، وليس المقصود بيع تقسيط. والشيخ الألباني رحمه الله منع بيع التقسيط على هذا الوجه الموجود اليوم. قال رحمه الله إذا اختلف الثمن الحاضر والمؤجل، يعني قال رحمه الله أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا. المذهب أيضا من صور بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك سيارتي على أن تبيعني عمارتك، يعني فيصبح عقد السيارة مرتبط بعقد العمارة. يقول أبيعك دابتي على أن تبيعني نخلك، فيقول أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، هذا يقول لا يصح، لأنه يدخل في معنى بيعتين في بيعة، وهذا على المذهب. في المذهب قول آخر أن هذا العقد لا بأس به، أبيعك على أن تبيعني، فقد يكون لك مصلحة، فتقول أبيعك سيارتي على أن تبيعني أنت مثلا أرضك، فأنا أريد ثمن السيارة لأضعه في أرض، فلي حاجة مقصودة ولا يوجد إشكال في هذا البيع. ومعنى بيعتين في بيعة ما وجهه ابن تيمية رحمه الله أنه مقصود به الربا اللي هو بيع العينة، بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني أوكسهما أو الربا، يعني يشتري سيارة بمؤجلة ب100,000، يبيع سيارة مؤجلة ب100,000 ثم يشتريها من المشتري ب80 حاضرة، فهذه حيلة على ماذا؟ الربا، وتسمى بيع ماذا؟ العينة، تسمى بيع ماذا؟ العينة، يبيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها حاضرة بأقل، فهذا هو الربا، وهذا هو الذي يحمل عليه معنى النهي عن بيعتين في بيعة. لكن المذهب يجعلون المعنى بيعتين في بيعة على هذين المعنيين، المعنى الأول يقول تبيعني على أن أبيعك أو على أن أشتري منك، هذا ممنوع. الثاني أن يقول اشتري مني هذا ب1000 حاضرة أو 2000 إلى أجل مع عدم التحديد أثناء العقد، إذا حدث أثناء العقد لا بأس. الممنوع في المذهب أن ينصرف من غير ماذا؟ من غير تعيين، من غير تعيين. ثم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يضبط بها الأسواق. وهذا تقدم معنا النهي عن تلقي الركبان، عن تلقي الركبان لا يجوز. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، نهي عن بيع الطعام قبل قبضه. هذا الطعام الحديث من اشترى طعاما، من اشترى طعاما الحديث خاص فيه ماذا؟ الطعام، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفيه معنى الاستيفاء، فهل هذا الحكم خاص بالطعام أو يشمل غير الطعام؟ وهل هذا الحكم فقط ما يحتاج إلى توفية أو يشمل جميع ما يباع؟ الفقهاء في المذهب يقولون كل ما يحتاج إلى توفية لا يجوز بيعه إلا بعد أن يقبض، والذي يحتاج إلى توفية في المذهب المكيل والموزون والمعدود والمذروع، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه تحتاج إلى توفية، يعني كل شيء يباع كيلا كيلا لا يجوز بيعه حتى تستوفيه يقبض. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، لا يجوز أن يبيعها قبل قبضها، ولذلك حكم وعلل، يعني من الحكم أنه هل أنت الآن لو اشتريت سيارة من المشتري واشتريت يعني السيارة العبد، العبد الشجرة السيارة، هذه على المذهب لا يحتاج إلى توفية، يجوز بيعها قبل استيفائها. الذي يجب أن يستوفى هو الذي يحتاج إلى المكيل يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع عدا أو يباع ذرعا. أما ما لا يباع كيلا ولا وزنا ولا عدا ولا ذرعا على المذهب سيارة دار شجرة عبد هذه لا يشترط أن تقبض وأن تستوفى فيجوز بيعها قبل قبضها. فهمتم شيخ ولا لا؟ والذي يكال ويوزن هذا على المذهب يجب لا يجوز بيعه قبل قبضه ولو بيع جزافا، يعني حتى لو ما بيع بالكيلو بيع بالكوم، بما أنه مما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه إلا بعد أن يستوفيه بالقبض. وفي رواية أخرى في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء إلا بعد قبضه كل شيء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: وأرى غير الطعام كالطعام. وهذا هو القول الأوجه، لأن الإشكال إذا اشتريت أنت الآن، لماذا نهي عن بيع عن البيع قبل القبض وقبل الاستيفاء؟ نهي عنه لأن البائع إذا باع السلعة، الآن لو بعتك هذا الجوال الجهاز بألف ريال والجهاز بيدي لم تقبضه بعد، أنت لم تقبضه، هل على المذهب يشترط في الجهاز القبض؟ هل هذا مكيل موزون؟ هل يباع الجوال بالعد؟ لا، مو هذا المقصود يا شيخنا، المقصود بالمعدود انه طبيعه بيعه بالعد، يعني مثلا الفواكه القديمه تباع بالعد، ما هو مثل موزن عندنا اليوم. فالاشياء التي تباع بالعد اصلا هذه لابد من قبضها، لكن هذه الاشياء السيارات مثلا ممكن الانسان يشتري كميه، لكن الأصل أنه هو لا يباع بالعد، طبيعة بيعه أن يباع بالقطعة. هذا البيع ما يباع عدا، يعني مو أشياء تعد عد، يعد لك مثلا إيش فيه يباع بالعد اليوم مثلا؟ ها؟ ما أسمعكم؟ البطيخ، البيض مثلا يباع بالعد، أحسن يباع بالعد، الأشياء تباع بالعد يعدها لك يعني عدا. فهذا الجهاز لو بعته لك بألف ريال ولم تستوفيه وأنت الآن، وبعته أنت على طرف بألف ومئتين، ثم جاء يستلم الآن، جاء يستلم الطرف الثالث الجوال، فأقول بكم اشتريت الجهاز؟ يقول بألف ومئتين، ماذا يحصل في نفسي؟ إيش يصير في النفس؟ ما يصير فيه يعني حسرة وأنه أنا غبنت بالبيعة الأولى؟ وممكن البائع يمتنع من التسليم ويحصل الغرض، ففي حكم في الشرع لمنع السلع حتى تستوفى، ومنها أيضا أن المبيع يدخل في ضمان المشتري بعد قبضه. المبيع يدخل في ضمان المشتري متى؟ هذه مسألة مهمة جدا مشايخ، متى يدخل ما يحتاج إلى توفية في ضمان المشتري؟ بعد القبض. يعني الآن لو اشتريت سلعة وهذه السلعة في يد البائع وكانت تحتاج إلى قبض، تحتاج إلى ماذا؟ إلى قبض وتوفية، وصار حريق وتلفت السلعة، هل هي من ضمانك أو من ضمان البائع؟ يعني أعطيكم مثال، اشترى إنسان سيارة والسيارة البائع لم يمنعك من قبضها، لو منعك البائع من قبضها لا شك أن في ضماني هو المعتدي بلا إشكال، لكن البائع لم يمنعك من قبضها وأنت لم تقبضها، تمت البيعة الآن وقلت اشتريت، قال بعت 100,000 وتمت البيعة على أنك تأتي غدا إن شاء الله وتأخذ السيارة، في الليل جاءت صاعقة واحترقت السيارة، هل يضمن البائع السيارة ويعطيك مكانة أخرى ويرد لك الثمن، أو هي من ضمان المشتري؟ لماذا؟ لأنه مكنه من القبض. أحسنت. السلعة التي يجب التي ينتقل الضمان فيها، التي لابد لها من توفية، هذه ينتقل الضمان فيها بعد التوفية، كالمعدود والمكيل والموزون، فتكون من ضمان من البائع حتى يقبضها المشتري. إذا قبضها المشتري كانت من ضمانه. أما إذا كان لا تحتاج إلى توفي على المذهب فهي لا تكون من ضمان البائع، بل هي من ضمان المشتري، إلا إذا منعه البائع من القبض، الذي منعه من القبض. وعليه إذا كان الضمان عليك فلك الربح فالخراج بالضمان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبل يضمن، ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فأنت ليس لك أن تربح إلا إذا قبضت. سيأتينا في السلم أنه ما يجوز بيع السلم. لو أسلمت في شقة مثلا، شقة تمليك وعلى الخرائط، وقلنا بجواز هذا العقد وأنه سلم صحيح، وأنت أعطيت الثمن، نقدت الثمن 400,000، ثم قبل أن تستلم الشقة جاءك رجل وقال اشتري منك هذا المسلم فيه 500,000، أربحك كم هو الآن؟ 100,000. المسلم فيه هل دخل في ضمانك أو ما زال في ضمان الصانع هذا؟ فأنت لم تقبضه بعد وفي ضمانه، فإذا كان تمرا أو كان غيره فأنت لم تقبضه ولم يدخل في ضمانك، ليس لك أن تربح. فهمتم؟ لأن الخراج بالضمان. فهمتم ولا مشايخ؟ فلا يجوز بيع، لا يجوز بيع الطعام حتى يستوفى، حتى يستوفى. بهذا انتهينا من هذين البابين. أنا سأقترح عليكم مقترح. نحن الآن بقي معنا إن شاء الله ساعة، لأننا سنقف قبل المغرب إن شاء الله بعشر دقائق ربع ساعة. تريدون راحة خمس دقائق ثم نكمل، أو نكمل الساعة هذه الساعة وحتى نقف مرة واحدة؟ يا لكم خياران، إما نرتاح الآن دقائق ثم نكمل إلى صلاة المغرب، وأنا أحبذ الثاني أن نكمل الآن ونقف مرة واحدة قبل المغرب لمن أراد الوضوء أو الانصراف إذا كان لديه مسجد أو شيء من هذا. أو إيش رأيكم أنتم؟ نكمل يعني. طيب بسم الله. قال رحمه الله: باب الربا. سريعا يا شيخ عبد الرزاق. باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. بدأ المصنف رحمه الله في باب الربا بهذا الحديث، وهذا من بركات هذا الكتاب أنه يعتني بالأدلة رحمه الله. والربا في اللغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح عند الفقهاء أو هو زيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء ماذا؟ مخصوصة. هذا الربا فيه هو زيادة في أشياء مخصوصة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف، وهي الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح. اثنان ذهب وفضة، والأربعة الأخرى بر وتمر وملح وشعير. هل هذه الأربعة فقط هي التي يجري فيها الربا، أو الربا يجري في غيرها؟ يجري في غيرها. هذه الأربعة أصول، هذه الستة أصول، هذه أصول. هذه المسألة من إشكالات المسائل التي جعلت بعض الفقهاء يقول لا يوجد الربا إلا في هذه الستة، لا يجري الربا في هذه الستة، مع أنه يقول بالقياس من كبار الأصوليين، يقول لأن العلة هنا وانضباط العلة صعب. يعني لما أجرينا لمسالك العلة حتى نخرج العلة التي لأجلها يجري الربا في هذه الأصناف وجدنا صعوبة، ولذلك الفقهاء يختلفون. ابن قدامة مثلا يقول رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل. فجعل العلة في الأربع الأصناف، البر والتمر والشعير والملح، مركبة من ماذا؟ مطعوم ومكيل. وهذا على خلاف المستقر عند المتأخرين. فالمتأخرون مذهب عند الحنابلة أن العلة في الأصناف الستة قائمة على أمرين: الذهب والفضة موزونة، والأصناف الأخرى مكيلة. فالعلة في المذهب عند الحنابلة الوزن والكيل. فالوزن علة جرائم الربا، والكيل هناك هو العلة. فكل موزون الوزن مع اتحاد الجنس، فكل موزون بيع بجنسه يجب أن يحصل ماذا؟ التقابض والتماثل. وكل مكيل بيع بجنسه يجب أن يكون التماثل ماذا؟ والتقابض. هنا ابن قدامة رحمه الله قال بيع مطعوم مكيل، فجعله ماذا العلة؟ ماذا مشايخ؟ أن يكون مركبة طعم وكيل. فالأشنان مثلا الصابون، نوع من الصابون يستعملها، كانت مكيلة، هذه الأشنان ليست مطعومة، فعلى رأي ابن قدامة لا يدخل فيها ماذا؟ لا يجري فيها الربا. إذا قلنا هذه العلة هي الكيل مطلقا مطعوم أو غير مطعوم، فإن الربا يجري أو لا يجري؟ يجري. فعلى رأي المتأخرين الربا يجري، على رأي ابن قدامة لا يجري الربا. طيب ما العلة في الذهب والفضة عند الحنابلة المتأخرين؟ في رواية أنها الوزن والطعم، وفي رواية الموزون، يعني أن يكون موزونا مطعوما أيضا، المكيل والموزون مطعوم. وفي رواية بالنسبة للذهب والفضة، في رواية أن العلة الوزن، ورواية العلة الثمنية. الثمنية المعتمد عند المتأخرين أن العلة الوزن، وقول في المذهب أن العلة الثمنية. ما الفرق؟ إذا قلنا العلة الوزن، العلة الوزن والكيل، وهذا معتمد المتأخرين، فعليه الأوراق النقدية التي بأيدينا لا يجري فيها الربا. فلو بادلت 100 ريال 120 يجوز. الأوراق النقدية هل هي موزونة؟ لا. هل هي مكيلة؟ لا. هذا المذهب، ما هو أنا شيخ لا طال فيه كذا. لا، إذا قلنا العلة الثمنية، الثمنية فعليه يكون ماذا؟ يجري فيها الربا. واضح مشايخ ولا لا؟ الحديد، طن حديد سابك بطن و200 مثلا من حديد اليمامة، أنواع مختلفة، على المذهب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا، ما المعتمد على المتأخرين لا يجوز، لأن العلة الوزن. على القول بأن العلة الثمنية بيع الموزون بالموزون، سائغ أو غير سائغ؟ سائغ. اللحم اليوم يباع وزنا، ومن قديم وزن اللحم، فعلى المذهب المعتمد بيع اللحم باللحم يجب أن يكون مثلا يدا بيد إذا كان الجنس واحد. وعلى القول بأن العلة الثمنية والوزن لا علاقة له، يكون اللحم لا ربا فيه. فهمت مشايخ ولا لا؟ واضح. لذلك هذا الباب، باب الربا العلة فيه، فيه إشكال كبير. طيب كأني بقائل يقول والله يا شيخ مشكلة، الربا من الكبائر السبع، الموبقات السبع، وهو حقيقة أعظم مفسد من مفسدات البيوع. صدقوني كل مفسدات البيوع تهون عند الربا. واليوم كان يكلمني شخص في عقد من عقود، وقل له إذا سلمت من الربا فالبقية أمرها يسير، الغرر يغتفر يسيرا، لكن الربا ما يغتفر يسيرا، ما يغتفر يسيرا. فبالنسبة للربا أعظم مفسد. وهذا الربا، يعني تروى قصة عن إمام مالك رحمه الله أن رجلا قد سكر، ففعل أفعالا من طلاق زوجته ومن ضرب أمه، فقال قائل زوجته طالق إن لم تكن الخمر هي أعظم المحرمات وأكبر الكبائر. فجاء الإمام مالك رحمه الله يسأله، يقول بأنه قال بأن زوجته طالق إن لم تكن الخمر هي أكبر الكبائر. فقال مالك رحمه الله أمهني ثلاثا، يستعرض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ثلاث قال قد طلقت زوجتك، إني استعرضت كتاب الله فرأيت أن الربا أكبر الكبائر. الربا أعظم عقوبة، لكن حتى تطمئنوا مشايخ، الربا ينقسم قسمين. هذا الربا الذي يتكلم عن المصنف هنا هو ربا البيوع، ربا إيش؟ البيوع. الربا الثاني، النوع الثاني، هو ربا ماذا؟ الديون. ربا الديون هو الربا القرآني كما يقول بعض العلماء من المعاصرين، يعني الوعيد الشديد فأذنوا بحرب من الله أضعافا مضاعفة، كل هذا في ربا ماذا؟ الديون. اللي تدخل التي لا جنس خاص لها. ربا الديون، الديون ما لها جنس خاص، يعني الأوراق النقدية اليوم لو أقرضت امرئاً، أقرضت شخصاً امرئاً 1000 ريال على أن يردها 1200 ربا. ربا القروض الديون ربا محرم وهو محكم عند العلماء. الخلاف اللي بين العلماء في ربا ماذا؟ البيوع، اللي هو تبيع يعني طن حديد بطن ونصف يجوز ولا ربا، هذا كله خلاف في ربا ماذا؟ البيوع. أما ربا الديون اللي ورد فيه الوعيد الشديد محكم، هذا محكم عند العلماء. فهمت مشايخ؟ واضح لكم إن شاء الله. لا فالعلة هنا يقول أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. فالعلة الجنس، يعني العلماء قسموا الأصناف إلى قسمين، الموزون والمكيل، هذا المعتمد عند المتأخرين. فالموزون جنس والمكيل جنس، وهذا الجنس له أنواع. فالموزون أنواع، الحديد نوع مثلا، الرصاص نوع، الذهب نوع، الفضة نوع، هذه أجناس. المكيل أنواع، المكيل أنواع، البر، التمر، الشعير، الملح، هذه أنواع. فإذا بعنا موزونا بمكيل، هنا اختلفت الأجناس صح؟ قال صلى الله عليه وسلم، لا عفوا، إذا بعنا مكيل بالموزون اختلفت الأجناس، ومن باب أولى اختلفت الأنواع. إذا اختلف الجنس والنوع فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. وإذا اتحد الجنس، الجنس واختلف النوع، يشترط ماذا مشايخ؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. إلا قالوا في الأثمان، الذهب والفضة، لو قيل باشتراط كل موزون بالذهب والفضة أن يكون تقابض لانقطع باب السلم، صحيح ولا مو صحيح؟ لذلك هم قالوا الذهب والفضة وإن كانت موزونة يجوز بموزون بعدم التقابض. فالموزونات أنواع، إذا اتحدت الأنواع مع الأجناس طبعا كلها موزونة ونوع واحد، فيكون لابد من التماثل والتقابض. إذا الأنواع اتحدت، اختلفت عفوا، والجنس واحد، موزون بموزون، رصاص بحديد، نشترط كم شرط؟ شرط واحد، ما هو؟ التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم، اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ذهب بفضة لابد من التماثل، التماثل لابد ماذا؟ التماثل والتقابض، التقابض فقط. الذهب والفضة نوع أو نوعان؟ جنس ونوعان، جنس واحد وهما نوعان صح؟ فبيع نوعين من جنس يشترط فيه شرط واحد، التقابض، لأنه الجنس واحد بس، اختل هو عندنا جنس وعندنا ماذا؟ نوع. إذا الجنس والنوع كلها موجودة، نشترط كم شرط؟ نشترط الشرطين، تماثل وتقابض. إذا اختل النوع بقي ماذا؟ الجنس، نشترط شرط واحد وهو ماذا؟ التقابض. إذا ذهب الثاني كمان، النوع والجنس كلها راحت، تروح كل الشروط. إذا اتحد الجنس والنوع، تقابض، تماثل. اتحد الجنس دون النوع، تقابض فقط. اختلف الجنس والنوع كيف شئتم، لا ما يشترط، هذا يدا بيد إذا كان النوع مختلفا والجنس واحدا، النوع مختلفا والجنس واحدا. يعني ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول الربا فقط في هذه الأصناف الستة، يقول لم أجد علة منضبط، مسألة مشكلة في الربا. لكن هذا كله في ربا البيوع، في ربا ماذا مشايخ؟ البيوع، ربا البيوع. إذا علمنا هذا مشايخ، إذن أسألكم سؤال، ما حكم بيع الآن الشعير اللحم، اللحم موزون صح؟ طيب ما رأيكم ببيع كيلو لحم غنم بكيلوين لحم غنم؟ على المذهب يجوز ولا ربا؟ لابد ماذا؟ وأيضا التقابض، لأن الجنس واحد والنوع واحد. طيب لحم بقر بلحم إبل هل يصح أن يكون كيلو بكيلوين؟ يصح، يصح بشرط أن يكون ماذا؟ تقابض، لأن كل نوع، لأن لحم الإبل نوع ولحم البقر نوع والجنس واحد الموزونات. واضح؟ طيب بيع الزيت مثلا زيت الزيتون هذا مكيل، السؤال كله مكيلة، زيت الزيتون مكيل، بيعه بتمر مكيل لابد فيه ماذا؟ ولا شيء، التمر مكيل، التمر مكيل، اليوم نحن نبيع بالوزن لكن هو أصلا مكيل، فالمكيل بالمكيل يشترط فيه شرط واحد هو ماذا؟ التقابض. قال رحمه الله ولا يجوز بيع مطعوم مكيل، اقرأ شيخ عبد الرزاق سريعا. قال رحمه الله ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. نعم، يقول رحمه الله الموزون يجب أن يباع وزنا إذا بيع بجنسه، والمكيل يجب أن يباع كيلا إذا بيع بجنسه. التمر اليوم نحن نبيعه بالكيل أو بالوزن؟ اليوم بالوزن. طيب حرام؟ المصنف يقول ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، يعني لا يجوز بيع التمر بالوزن. لا، الذي لا يجوز بيعه بوزنا على التمر سلام الله وبركاته، إذا بيع بجنسه، يعني بيع التمر بالتمر يجب أن يكون كيلا، بيع التمر بالنقود بيع كما تشاء، كيل وزن جزاف بالكوم، جزاف يعني بالكوم كما تشاء، لكن إذا بعت التمر بالتمر يجب أن يكون كيلا. إذا بعت الذهب بالذهب يجب أن يكون وزنا، ما تبيعه كيل. ليش؟ لأنه كما قلنا مرارا وكما تعلمون هذا كيل ولا وزن؟ تنباع بالكيل، السؤال كله مكيلة، هذه كم يعني ما أدري يعني كم، مثلا خلنا دعونا نقول هذه مد ملء الكفين، مد لو وضعنا فيها تمر عجوة كم حبة توقعون تأتي؟ كم حبة تمر؟ حسب الحجم، يعني حجم الصغير ممكن تأتي إلى 10، خلنا نقول مثال 10 حبات. طيب تعرفون البرني؟ طيب تعرفون الصقعي؟ طيب الصقعي مثلا حباته طويلة صح؟ لو وضعنا صقعي كم حبة ممكن؟ 3 حبات 4 صح؟ 5 إذا مرة يعني 5 حبات. طيب هذا وضعنا فيه صقعي وهذا وضعنا فيه العجوة، إذا وضعناهما في الميزان هل سيكون وزن هذا نفس وزن هذا؟ هذه 5 حبات وهذا 10 حبات، الصقع طوال سيكون في فراغات صح؟ وهذا سيكون مرتص كامل، قطعا سيكون هذا أثقل الغالب. يعني الكيل يعتمد على الحجم والوزن يعتمد على الكثافة والثقل، فإذا فرضنا أنه هذا إذا وضعناه في الميزان تختلف، لو أتينا بكيلو عجوة وكيلو صقعي أو صفاوي ووضعناهما في المكيال كيلو وضعناه في الصاع وأتينا بكيلو المكيال سيختلف، ما هو واضح لكم؟ هذا الآن الوزن اختلف ولا ما اختلف؟ مع أن الكيل واحد ولا مو واحد؟ واحد، فمعنى هذا لو أتينا بكيلو عجوة وكيلو صقعي سيكونون في الكيل سواء ولا في اختلاف؟ اختلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، فإذا بعناه بالوزن الحقيقة بعنا التمر كيلو بكيلو لكنه ليس مثلا بمثل، لأن التمر يكون مثلا بمثل إذا كان صاع بصاع، فحقيقة بيع كيلو تمر بكيلوين من نوع آخر، حقيقته أن بعنا التمر بالتمر متفاضلا، لأن التمر يباع بالصاع والكيل، فإذا بعنا كيلو تمر بكيلو تمر كأن بعنا صاع وربع بصاع، وهذا هو عين الربا. ولذلك الذي يوزن يباع بالوزن بجنسه، والذي يوكال يباع بالكيل بجنسه. أما إذا بعت بغير الجنس فبيع كما تشاء، بيعه وزنا كيلا جزافا كما تشاء. ثم وذلك مشايخ اليوم مثلا زكاة الفطر ما مقدارها؟ صاع. طيب بالوزن في اختلاف صح؟ إيه سبب اختلاف؟ أنه المشايخ سبب الاختلاف أنه المكيل بتضبط بالوزن سيختلف، هل ستخرج تمر ولا بتخرج رز أو ستخرج بر. لذلك الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله لما قال هو كيلوين وخمسة وأربعين يقول وزنته بالبر الرزين الجيد، لأن البر متماسك ما في فراغات، فأنت ثق أنك إذا أخرجت كيلوين وخمسة وأربعين وزنا ستخرج أقل من أكثر من الصاع يقينا، لأنه أي طعام تخرجه سيكون في فراغات، أما البر الرزين هذا ما في فراغات. أنا قمت بكيل على المد على الصاع، قمت بوزن التمر البرني وحبة كبيرة كان كيلوين وعشرين جرام، الأرز الشعلان ناسي والله لكنه أقل من كيلوين وخمسة وأربعين، كيلوين وثلاثين كيلوين ونحوها. هل لو كان رز وبنت أثقل تعرفون؟ فلذلك مشايخ الاعتبار الشرعي بالمكيلات بالكيل والموزونات بالوزن، فإذا بعت موزونا بموزون من جنسه يجب أن يكون بالوزن، مكيلا بمكيل من جنسه يجب أن يكون ماذا؟ بالكيل. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. مرة هذا إذا اختلفت الأنواع والجنس واحد يجب أن يكون يدا بيد، أما إذا اختلفت الأجناس والأنواع فلا يشترط لا تماثل ولا تقابض. قال إلا الثمن بالمثمن. نعم إلا الثمن بالمثمن، يعني النقود الذهب والفضة إذا كانت أثمانا هذه يجوز عدم التقابض ببيع الموزونات، وإلا انقطع باب السلم إذا قلنا يجب التقابض. قال رحمه الله وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. الآن بدأ إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فالمصنف رحمه الله قال لك الجنس الأنواع. طيب سيرد سؤال إيش هو الجنس إيش هو النوع؟ هو الحقيقة قال كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. التمر جنس اسم خاص، التمر أنواعه السكري والبرحي والخلاص وهذه كلها أنواع. طيب اللحم جنس أنواعه لحم البقرة الإبل هذه أنواع، لكن الحقيقة هو يقول ترى كل جنس بالنسبة لما فوقه يكون نوعا، لما فوقه يكون نوعا. التمر من أنواع إيش هو؟ الثمار مثلا، التمر ثمرة من الثمار. الثمار جنس أنواعها التمر وغيرها عرفته، والتمر بهذا المنظار سيكون نوع لما فوقه، لما تحته سيكون هو ماذا؟ جنس. التمر جنس أنواعه البرحي السكري الصجعي. طيب السكري نوع من التمر صح ولا لا؟ لكن بالنسبة لأنواع السكري يكون السكري جنس أنواعه معروفة يذكرونها، فهمت مشايخ ولا لا؟ فهنا يقول التمر الأجناس هذه كل شيء جمعهم اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين. فمثلا الشيرج وهو زيت السمسم، فوق يقول الشيرج يصنع به زيت السمسم، زيت السمسم هذا زيت، وزيت زيت الزيتون زيت، ف فهل زيت السمسم بزيت الزيتون يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد؟ طيب الدقيق، دقيق البر مع دقيق الشعير، دقيق البر مع دقيق الشعير، الدقيق هذا دقيق وذاك دقيق، هل يجب أن يكون مثلا بمثل أن هذا دقيق وذاك دقيق؟ لا، يقول اختلفت الأصل، ما هو واحد، الأصل اختلف، قال وكل قال فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فهذا أصله مختلف، هذا من البر وذاك من الشعير، فهنا ما نقول أنه دقيق ودقيق يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا، هذا دقيق شعير وذاك دقيق بر، فهنا الشعير نوع والبر نوع، فنشترط فقط ماذا؟ التقابض، أما التماثل لا يشترط، فيجوز أن تشتري صاعين من دقيق البر بصاع من دقيق الشعير. نعم. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه. رأيتم كيف الحرص في الشريعة على التماثل؟ ألا ينقص الرطب إذا يابس؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ينقص، لكن أراد أن ينبههم إلى العلة، قال ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فلا إذن، يعني ما يجوز بيع صاع تمر بصاع رطب. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس سينقص عن الصاع، فيكون بعنا التمر بالتمر متفاضلا. رأيتم كيف الدقة مشايخ والحرص؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ ولا خالصه بمشوبه. الذهب عيار 24 هذا ذهب خالص، الذهب عيار 18 مشوب بنحاس ونحو ذلك، يعني في 6 من 24 هذه مشوبة وال 18 ذهب، هذا مع العيار. يعني إذا أتيت بكيلو ذهب عيار 24 بكيلو ذهب عيار 18 يجوز؟ لا يجوز، لأن العيار 24 خالص وعيار 18 مشوب. واضح مشايخ؟ لا يجوز. ولا نيئه مطبوخ، كيلو لحم نيئ بكيلو لحم مطبوخ، اللحم إذا طبخ يضمر، صحيح؟ فإذا بعت كيلو لحم نيئ بكيلو لحم مطبوخ، الحقيقة وقعنا بالتفاضل، يجب أن يباع النيء بالنيء والمطبوخ بالمطبوخ. ثم قال رحمه الله وقد نهى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. نعم، قال رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة نوع من أنواع البيع المحرمة، وهي بيع باختصار بيع التمر بالرطب، هي بيع تمر برطب. كيف؟ يأتي شخص يريد أن يشتري تمر، أن يشتري رطبا بتمر، هو معه تمر، فيشتري التمر بالرطب، هذا هو بيع المزابنة محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي شراء الرطب بالتمر سواء كان على رأس النخل أو ليس كذلك، لأنه إذا يبس الرطب سينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، وعندها لا يجوز. فماذا قال المصنف رحمه الله؟ المصنف قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، فبيع التمر بالرطب حرام. فلو جاء شخص يشتري على رأس النخل أو وكذلك يشتري على رؤوس النخيل مثلا رطبا يخرصه تمرا، يقول هذا إذا حصل تمر سيكون إن شاء الله 100 صاع، سيكون 100 وسق، سأشتريه 100 وسق من التمر الذي عندي فيجوز خرصا. هنا هل عندنا يقين بالتماثل؟ لا. والقاعدة تقول في باب الربا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فنحن إذا جهلنا التماثل قطعنا بالتفاضل. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فكأننا بعنا 100 وسق بمفاضلة بتمر آخر، لا يجوز. فبيع الرطب بالتمر أو رؤوس النخل لا يجوز، مزابنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص ورخص في بيع العرايا. العرايا مستثناء من بيع المزابنة. هذه العرايا في المذهب استثناؤها بشروط: الأول أن تكون دون 5 أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، فخمسة أوسق 300 صاع. أن تباع بخرصها، إذن الشرط الأول أن تكون دون 5 أوسق. 2، بخرصها تمرا. كيف بخرصها تمرا؟ يعني يأتي الذي يقوم بالتقدير لا يقدر الرطب بمائة مثلا صاع رطبا، بل يقدره إذا آل ماذا؟ تمرا. يقول: هذا الرطب اللي في هذه النخلة إذا أصبح تمرا فأنه سيكون بمائة صاع، إذا أعطيه كم من التمر؟ 100 صاع. ما يقول هذا الرطب 100 صاع، لا، تخرص تمرا. ليش؟ لأنه إذا خرصناها رطبا التفاضل سيكون كبيرا، وإذا خرصناها تمرا سيكون التفاضل أقل، والضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها، لا نحتاط لها. ثالثا، يأكلها أهلها رطبا، يعني الذي يشتري التمر الرطب هذا من العرايا يشتري بالتمر، يجب أن يأخذه رطب، ما يتركه حتى يصبح تمرا. لو تركه حتى أصبح تمرا فهو أخذ تمر بتمر مفاضلة، وما الفائدة؟ هي رخصة. الرخصة لماذا؟ الرخصة لأن هذا الرجل، وهذا الشرط الرابع، يقول ليس له نقد يستطيع من خلاله أن يشتري الرطب. هي رخصة. فقراء عندهم تمر لكن ما عندهم ماذا؟ رطب، ما عندهم نقد. فيريد هذا الفقير أن يأكل رطبا كما يأكل الناس. تعرفون اليوم الناس تأكل رطب ولا تمر؟ الآن في موعد وقت الرطب، يعني فاكهة الصيف، يجدون يأكلون الرطب، يتركون التمر حتى إذا انتهى موسم ماذا؟ الرطب. فهذا الفقير يشتهي وأولاده أن يأكلوا الرطب، ما عنده نقود يشتري ماذا؟ رطبا. عنده تمر، يأتي لصاحب البستان يقول: هذا التمر أعطني بقدره ماذا؟ رطبا. إذا تركه حتى أصبح تمرا في الحقيقة أنه باع تمر بماذا؟ بتمر، ما استفاد من الرخصة. علمتم؟ هذا الشرط إذن أن يكون لا يكون لديه ماذا؟ نقد. هذه الشروط. وهذه الكمية دون 5 أوسق هي كمية أكل، ليست يعني على قدر الرخصة، ليست تجارية ونحو ذلك. هذا المذهب في العرايا. المالكية لهم تفسير للعرايا مختلف عن هذا رحمه الله. يقولون بيع العرايا العارية مأخوذ من هي العارية، عريت عن الثمن والعوض قديما وإلى الآن موجود في كثير من الناس والقرى. إذا الإنسان عنده بستان وتمر نخل، فقع مثلا أبو مني الشيخ الكنية أبو مالك، مثلا أبو مالك عنده بستان وفي نخل، ورجل من قريتهم من يقول له: لك نخلة. هذه النخلة محصولها يكون لمن؟ لهذا الرجل. فأبو مالك يذهب إلى بستانه كل يوم مع أولاده وأهله، وكل يوم يجد هذا الرجل جاي في سيارته عند الحارس ويضرب المنبه والأصوات ويطلب الدخول، وجاي معه زوجته وأولاده وثلاجة الشاهي، يتقهوى فين؟ تحت النخلة حقته. وأول يوم: حياك الله، إيش عندك؟ قال: بروح النخلة حقتي. صار أبو مالك أخذ أولاده وقال: روح أنا بعيد. ثاني يوم الصباح جاء أبو مالك وهذا الرجال بسم الله جايب أولاده، كل يوم داخل البستان عشان النخلة، مرة يسقيها ومرة يشوف التمر استوى الرطب، أصبح هذه العارية أذية، صح ولا لا؟ فأبو مالك تأذى من هذا الرجل، فيقول له تعال أنت الحين هذه النخلة حقتك اللي أنت كل يوم جاي عشانها، لو صار التمر كم صاع؟ يقول لو صار التمر 100 صاع، يقول خذ هذه 100 صاع تمر ولا عاد أشوفك في البستان مرة. فهمت مشايخ ولا لا؟ هذا المذهب المالكية لوجود الأذى، يعني هذا التفسير. الحنابلة فسروا هذا التفسير لوجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث يعني أهل العلم لهم يعني حوله كلام، لكن فسروا بهذا التفسير. ثم قال المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم، هذا الحديث في الصحيح، وإن كان المصنف رحمه الله قال روي، والعادة عمدة قال روي، هذه يعني للتضعيف، لكن هنا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وبيع الأصول والثمار يقصد به مشايخ باختصار ما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل في البيع. يعني إذا اشتريت السيارة، الكفر الاحتياطي، الإطار الاحتياطي يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ الرافعة تدخل في البيع أو لا تدخل؟ ماكينة السيارة تدخل في البيع؟ إذا اشتريت دارا، المكيفات تدخل في البيع؟ الإنارة الموجودة تدخل في البيع؟ إذا اشتريت الهاتف، الشاحن يدخل في البيع ولا ما يدخل في البيع؟ هذا هو المقصود في هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار، هذا أعظم مقصود به. باختصار يا مشايخ، هذا الباب يعود للعرف. يعود ليش للعرف؟ قديما الجهاز يباع غالبا مع ماذا؟ مع الشاحن. فلو اشتريت جهازا جديدا وباعك إياه من غير شاحن تطالبه ماذا؟ بالشاحن. الآن أكثر الأجهزة تباع بدون شاحن، فالآن لو طلبت بالشاحن يقول لك لا، هذا لا يتبعه، ليس تابعا. الآن في عرفنا لو إنسان باع دارا، هل البيع يشمل المكيفات؟ لا، لكن المكيفات اللي يسموها الدك، يعني هذه التكييف المركزي، شاملة داخلة وغير داخلة؟ في العرف داخلة. الإنارة في العرف ماذا؟ داخلة، لكن ممكن هذه الثريات أو النجف غير داخلة. فالذي يدخل مع المبيع والذي لا يدخل يرجع فيه إلى ماذا؟ العرف. من اغتصب قيد شبر من أرض طويقه من 7 أراضين يوم القيامة، فكل ما في باطن الأرض يتبعها، فمن ملك القرار ملك ماذا؟ ما تحته، وملك الهواء. فأنت إذا ملكت الدور الأرض، ملكت الأرض، فكل الهواء تبعك. فأنت تؤجر البرج على شركة الاتصالات، طيب أنت يقول لك هذا في السطوح، تقول أنا أملك الأرض وأملك الهواء كامل. طيب هل لك أن تأخذ أجرة على الطائرات لمرورها فوق دارك؟ ليش؟ أنت مالك، صح؟ أنت الآن تملك القرار إلى عنان السماء لك. يعني لو النظام يسمح أنك تعمر 100 دور يسمح أو تملك أو لا تملك؟ لو جاء أحد الجار المجاور، أنت بنيت دورين، جارك بنى 4 أدوار ثم جعل دور كذا ساقط على بنائك، لك الحق في المنع وليس لك الحق؟ هذا تبعك لك. فهل تأخذ أجرة على الطائرات تمر؟ يعني ممكن اليوم تذهب إن شاء الله وتدخل المجال الجوي وتنظر الطائرات اللي تمر فوق البيت وتقدم على شركة ناس وشركة الخطوط وتطلب بالأجرة، ممكن يرزقك الله عز وجل تكون فوق البيت كل يوم 100 رحلة. طبعا المشايخ القاعدة في المذهب ذكرها ابن رجب رحمه الله أن ما يحتاجه، ما كل ما احتاج له أخوك المسلم ولا ضرر عليك في بذله وجب عليك البذل مجانا، أن تبذله مجانا. فمرور الطائرات فوق الأرض وأرضك هذا يضر بنا؟ لا يضر. ولو كل واحد فينا طلب أجرة يصير في المجال الجوي يغلق، فليس علينا ضرر وفي حاجة لهذا الأمر فلا نستحق عليه ماذا الأجرة، وجب البذل مجانا. لو اشتريت أرضا وفيها كنز، الكنز هذا لك أو للبائع؟ أنا قبل أن أقول لي أو للبائع، السؤال هل الكنز تابع للأرض؟ هكذا تفكر، يعني هل هو من ملحقاتها أو شيء خارج؟ لا، المذهب ينصون غير ليس تابعا، الخابية غير، لكن الكنز غير، الكنز غير يا شيخ. ها؟ لا، الكنز ليس منها، الكنز ليس منها، الأرض وما كان من جنسها هذا تابع، والخابية التي توضع في الأرض هذه تكون تبع الأصل، ما تنتقل من الأرض، تكون فيها مدفونة. ومثل الرحى، الرحى تكون الحجر الأساسي اللي يكون ثابت تبع للأرض في البيع، بخلاف الجزء العلوي السلم المتحرك غير داخل في البيع، السلم الثابت داخل. لو اشتريت دارا الدرج داخل ومو داخل في البيع السلم هذا. طيب عنده سلم يستعمله للإصلاحات داخل في البيع؟ لا، هذا متحرك. المصعد اليوم داخل، تعود العرف. الكنز ليس من ملحقات الأرض، شيء مختلف عنه. إذا نصوا في المذهب أن الركاز لواجده، الركاز لمن؟ لواجده، فهو ليس لك أيها المشتري ولا الباع الذي باع، هو لواجده. فلو أتى عامل يعمل عندك في هذه الأرض وأثناء قيامه بالعمل وجد الركاز له، لا للبائع ولا للمشتري، هو لواجده، ولذلك تراجعه بمالك. الكنز نصوا عليه نصا أنه ليس من ملحقاتها، وبناء عليه مشايخ هذا الباب، يعني ما الذي يدخل؟ التابع الذي يتبع في العرف يكون تبعا للمبيع. السيارات ما يعرف بالعرف أنه تابع يدخل في البيع من غير نص، من غير نص. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع لن يشترطها المبتاع. المصنف اكتفى بالحديث وهو التعليق بالتأبير، والمذهب عندهم أن النخل إذا تشقق طلعه فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. النخل يكون الطلع في جفه، هذا الجف إذا تشقق يبدأ بعد ذلك عملية التأبير، فقالوا التشقق هذا هو سبب التأبير، وهو يحصل التأبير بعده مباشرة، وبناء عليه علقوا الحكم بالتشقق ولم يعلقوا بالتأبير. هذا المذهب، وظاهر الحديث أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير. من باع نخلا قد أبرت، والحديث ورد في النخل، والعلماء قاسوا بقية الثمار عليه، فقالوا الذي يبيع النخلة، إذا بعت النخلة، النخلة أصل ولا فرع؟ أصل، والثمرة فرع، الوصول الثمار. إذا بعت النخلة فالثمرة لو لم يبدو صلاحها فهي تبع للأصل، كما أن بيع الحمل لا يجوز، لكن بيع الشاة الحامل يجوز لأنها تبع. طيب إذا بعت النخل وهذا النخلة عليها تمر، التمر الموجود هل هو للبائع أو للمشتري؟ في الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فأي ثمرة أبرت أو ظهرت إذا كانت في كمام في أكمامها، أو كانت في حب مثلا في سنبول يشتد، فكل شيء من هذه ظهر من نوره أو من خرج من أكمامه قياسا على النخل أو بعد أن تشقق على المذهب أو أبر يكون للبائع، لأنه حصل في ملكه ولا يستحق المشتري إلا ماذا؟ بالشرط. فإذا باع النخل قبل أن يعبر هذا النخل فثمرته لمن؟ للمشتري، لأنها حصلت في ملك المشتري. طيب تعرفوا البرسيم؟ البرسيم الرطبة كما يقول لها البرسيم، أصل ويخرج وكل شهر يجزونه جزة جزة. هذا البرسيم الجزة جزة والجزة الظاهرة هذه لا يسمونها جزة والجزة اسم مرة. هذا البرسيم إذا اشتريت برسيما الجزة الظاهرة يقولون هاي تكون لمن الظاهرة للبائع. هذه مثل النخل الذي قد أبر الظاهرة تكون للبائع والأصل يكون لمن المشتري إلا أن يشترطها المشتري. ورد اشتريت وردة الورد طيب اللي فيها المتفاد اللي فتح لك ولا للبائع حما تروح المشتل تشتري شتلة ورد طيب الورد اللي طالع فيها فيها ثنتين الورد هذا لك أو للبائع للبائع أي منورة للبائع إلا أن اشترطها المشتري لأنها ظهرت في ملكه. واضح مشايخ؟ لذلك قال رحمه الله بعد هذا وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. عرفتم؟ كل ما كان باديا فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. والبرسيم ما كان منه ظاهرا يكون للبائع ويأخذه والأصل يكون لمن؟ للمشتري. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. باع أرضا وفيها شيء ولا يحصد إلا مرة واحدة حب يحصد مرة واحدة فهذا الحب للبائع إلا أن يشترطه ماذا؟ المشتري لأنه لا يحصد إلا مرة واحدة. لكن إذا كان يجز مرة بعد أخرى فالظاهرة تكون لمن؟ للبائع والأصول تكون لمن؟ للمشتري. نعم. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا واضح مشايخ الحمد لله. نعم. ثم قال رحمه الله فصل في بيع الثمار وصلاحها. نعم. قال رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ لماذا؟ لأنه هذا يورث الثمرة مشايخ قبل بدو الصلاح لا تؤمن عليه العاهة أسباب الفساد عليه كثيرة. فإذا اشترى المرء ثمرة قبل بدو الصلاح فإنها تتعرض للفساد كثيرا تحصل عندها الخصومة بين البائع ماذا والمشتري. طيب يقول قائل ألا يمكن أن يحصل الفساد كذلك بعد بدو الصلاح؟ يمكن ولا يمكن؟ لكن نسبة ماذا أقل ولو منعنا حصل حرج كبير. وأيضا الشريعة عالجت حصول الفساد بعد البيع في شيء يسمى وضع ماذا الجوائح سيذكر المصنف هنا رحمه الله. فبيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع مباشرة. أشتري ثمرة لم يبدو صلاحها أريدها علف للبهائم فيقول لي يجوز بشرط القطع حتى ما تكون حيلة على بيع الثمر قبل بدو ماذا الصلاح. فقال رحمه الله ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاب جاز. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. مفهومه منطوقه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. مفهومه جوازه بعد بدو الصلاح ولم يقيده بأخذه مباشرة. ليش نص على هذه المسألة؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول يجوز البيع بعد بدو الصلاح بشرط الأخذ مباشرة. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون يجوز بعد بدو الصلاح على الترك إلى الجذاب. فيجوز أن تشتري بعد بدو الصلاح على الترك إلى الجذاب. طيب يحصل مشكلة ممكن يحصل تلف أو لا يمكن؟ يمكن. هنا عالجه قال وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. إذا علمتم إذا أصابتها جائحة عاد بها على البائع رجع بها على البائع. ليش؟ لأنه الثمار لم يقبضها بعد المشتري. لما قلنا خراج بالضمان بعد هو لم يقبضها, قبضه لها ناقص, هو لم يحزها, فطالما أنها باقية في عروس النخل الضمان ما زال عند البائع, وإذا وقعت جائحة فإنه يعود عليه بقدرها. وهذا وضع الجوائح الصواب أنه ليس خاصا بالثمار بل هو عام. تذكرون في أيام كورونا الفنادق, وناس مثلا يستأجروا هنا فنادق لأجل استقبال الحجيج, طيب حصل أن الحج ما في حج, إيش صار في الفندق؟ خسارة. فأصبحت دعاوى كثيرة موجودة بين المستثمرين والمؤجرين الملاك, صدر من المحكمة العليا أنه توضع الجوائح, ينظر بنسبة الضرر, بقدر هذه النسبة ينقص من الأجرة, بقدر النسبة ينقص ماذا؟ من الأجرة. وعليه هذا هو ميزان العدل. وذاك المجمع الفقهي أصدر قرار عند ارتفاع الأسعار في عقود المقاولات, إذا مثلا شركة أخذت عقد مع جهة حكومية أنها تقوم بإنشاء مدارس ب100 مليون, وبعد العقد, والعقد كانت الأسعار فيه مثلا الحديد ب2000 ريال, وبعد العقد بشهرين أصبح الحديد ب6000, والبلوك اللي كان ب1000 صار ب4000, أصبح العقد هذا خسارة ولا مخسارة؟ خسارة. والشريعة هل ترضى بمثل هذا؟ الشريعة مبنية على العدل. فجاء القرار مجمع الفقهي أنه ينظر لقدر الضرر ويعدل العقد بموجبه. هذا هو الأصل الشرعي يا مشايخ. لكن لو ارتفاع قليل هذا شيء معتاد, لكن الكلام على الشيء الجائحة. التمر بعد بدو الصلاح تأكل منه الطيور, يحصل فيه بعض الفساد, هذا ليس ما جائحة. الجائحة أن يفسد المحصول ويتأثر, يأتي جراد يأكله, يأتي برد ويفسد جميع المحصول. هنا جائحة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة عن أخيك, إذا منع الله الثمرة عن أخيك بأي شيء تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذا قال المصنف رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. قال رحمه الله: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر, والعنب أن يتموه. قال رحمه الله: وصلاح ثمر النخل, متى يبدو صلاح الثمر؟ أن يحمر أو يصفر, يعني يزهو, يبدو بالزهو أحمر أو أصفر. والعنب أن يتموه, يعني يصبح يمكن أكله. وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. فكل ثمرة إذا ممكن أكل أن تؤكل يصبح قد بدأ ماذا؟ صلاحها. وقبل ذلك لا يجوز بيعها, لا يجوز بيعها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح, نهى البائع والمبتاع. الباب الأخير سنأخذه سريعا إن شاء الله في درس اليوم, وباب الخيار. تقرأ عبد الرزاق سريعا ونعلق سريعا إن شاء الله. الخيار هو ما هو من الخيرة, فالبائع أو المشتري له الخيار, أي له الخيرة في إمضاء العقد أو فسخه, في أخذ بتمامه أو الرجوع عنه, فهو بخير النظرين, يعني إن شاء أمضى وإن شاء ترك. هذا الخيار أنواع وأقسام عند الفقهاء. بدأ المصنف رحمه الله بذكر أقسامه. هذه الأنواع أشهرها خيار المجلس, خيار الشرط, خيار التدليس, خيار العيب كما سيأتي ذكره هنا. المصنف اقتصر على هذه الأنواع والخيار التصرية في المصرة سيذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما, فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع, إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما, وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. المصنف رحمه الله ذكر هنا نوعين. النوع الأول خيار المجلس, البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما. فخيار المجلس ما لم يحصل التفرق بالأبدان. ولماذا نص بأبدانهما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا. ومذهب الحنابلة والشافعية أن التفرق بالأبدان، والحنفية والمالكية قالوا التفرق بالأقوال. والحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ابن أبي ذئب رحمه الله لا أدري مالك اتهم، لأنه ما عمل بالحديث يعني، اتهم نفسه أو اتهم نافع، وأربوا به أن يتهم عبد الله بن عمر. مالك رحمه الله لم يتهم أحدا وروى الحديث موطئه، لكنه رأى أن عمل أهل المدينة على أن البيع يلزم بمجرد الإجاب والقبول، فلم يعمل بخيار ماذا المجلس. وقال ما لم يتفرق يعني يتفرق بالأقوال. أما مذهب الحنابلة وهو الصواب أن التفرق بالأبدان والذي جاء في الحديث، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني يخرج إذا تمت البيعة، ما يجوز إذا تمت البيعة أن تخرج خارج المجلس حتى لا تمكنه من هذا الخيار، لكن لو خرج بطبيعتك انتهى الخيار. والتفرق بالأبدان يرجع فيه للعرف، إذا كانوا في مجلس واحد إذا خرج من المجلس، إذا كانوا في سفينة إذا غرق أحدهما ها متى انقطع الخيار؟ إذا صعد الأعلى، إذا صعد أو نزل. إذا كانوا في طائرة إذا ألقى نفسه من الطائرة ها مشاهد مغادرة الكرسي، يعني إذا كانت الطائرة فيها أكثر من جهة كبيرة وفيها مثلا دورات مياه أكرمكم الله أو ملاحق يخرج، لكن إذا كانت طائرة هي في كابينة واحدة وحجرة واحدة فهذه الطائرة يستمر الخيار من هنا إلى أندونيسيا في الرحلة 9 ساعات أو 7 ساعات حسب الرحلة، والخيار باقي وهو على أعصابه أن المشتري ممكن يرجع ويترك البيع. ما الحل؟ الحل أن يخير أحدهم الآخر. قال فإن تفرقا ولم يترك أحدهم البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما. في قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. في أمر إذا خشيت أن يطول المكان والمجلس هو أنك تقول لا خيار بيننا، إذا تبايع أنه لا خيار بينهما أسقط الحق الذي لهما، فيجوز البيع بشرط عدم الخيار. فتقول قطعنا الخيار، يقول قطعنا الخيار، يلزم البيع. ولك العكس أن يتم البيع في المجلس وتزيد مدة الخيار، ويسمى خيار ماذا؟ الشرط. فالخيار هو خيار المجلس، إن قصرته قلت لا خيار بيننا، وإن أردت أن تمدده تشترط خيار الشرط 4 أيام 5 أيام. وقد يشترط الخيار المشتري، قد يشترطه البائع، قد يشترطه جميعا، وهذا من محاسن الشريعة. فالإنسان أحيانا يشتري سلعة ويخاف أنه غبن أو أنه لا يحتاجها، فيقول لي الخيار يوم، يشاور أهله وإخوانه وأصدقائه حتى ينظر يمضي أو لا يمضي. طيب إذا في الاتصال بالتلفون متى ينقطع الخيار؟ إذا انتهت المكالمة. طيب إذا أغلق الخط المتصل أو المتصل به، يعني اليوم في الهاتف الجوال إذا اتصلت أنت على زيد وبعد الاتصال أغلق الخط ينقطع بينك وبينه، صحيح ولا ما ينقطع؟ ينقطع. لا، إذا الآن اتصلت أنت وأغلقت الخط ينقطع وما ينقطع؟ إذا اتصل هو بك وبعد ما انتهيت أنت أغلقت الخط ينقطع عنده. التلفون الثابت قديما تذكرون الهاتف الثابت، إذا الاتصال لا ينقطع إلا بقطعه ممن؟ من المتصل. فلا ينقطع الخيار إلا إذا قطع الاتصال من؟ المتصل، لأنه طالما المتصل لم يقطع الاتصال فالمجلس باقي. أنت لو رفعت لها السماعة بعد 3 دقائق ستجد أن الطرف الآخر موجود على الهاتف. وإذا تعود للعرف يا مشايخ، تعود للعرف الاتصال الشراء عن طريق التطبيقات، متى ينقطع الخيار؟ خرجنا، إذا ما خرجنا الصفحة تصور وتقول له أنا ما زلت يعني لي الخيار. هو غالبا إذا اشتريت أنت على التطبيق عبر التطبيق، فمجرد أنه في خيار إتمام البيع فإتممت تنتهي الصفحة تماما، فينتهي مجلس العقد بينك وبينه ويرجعك إلى الصفحة الرئيسة في هذا المتجر وينتهي الخيار بينك وبينه، لأنه أثناء الاشتراء تريد تأكيد الشراء ما زال هو يقول لك أنت في المجلس. تريد تأكيد الشراء فأنت في المجلس ما زلت. خيار الشرط يجوز لهما ولأحدهما إلا أن يشترط خيار لهما ولأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعها. يعني لو اختاروا الشرط شهر وبعد أسبوع قالوا خلاص قطعنا الخيار، جائز وغير جائز؟ جائز. نعم. وإن وجد قال رحمه الله: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. هذا النوع الثالث هو خيار العيب. خيار العيب يقول إن وجد في السلعة عيبا لم يكن علمه من قبل، أما لو كان عالما بالعيب لا خيار له لأنه دخل على بينة. فإذا اشتريت سلعة وفيها عيب مؤثر لك الخيار، ما هو خيارك؟ الخيار هنا الجمهور مشايخ الجمهور عندهم في كل أنواع الخيار لك الخيار بإمساك المبيع أو رد المبيع. الحنابلة مع الجمهور كل أنواع الخيار السبعة لك الخيار إما أن تمسك وإما أن ترد، إلا خيار العيب فقط جعلوا للمشتري مزية وهي إما أن يمسك بالأرش وإما أن يرد. الأرش فقط في البيع في الخيارات فقط في خيار ماذا؟ العيب. إيش هو الأرش؟ اشتريت سيارة بمائة ألف وجدت هذه السيارة معيبة فيها عيب في الصناعة، فلك الخيار أن ترد السيارة للشركة، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني تقول للشركة: لا أنا أريد السيارة لكن أريد أن أخذ ماذا؟ الأرش. الشركة تقول لك: لا، يا تأخذها يا ترجعها. الجمهور مع الشركة يقولون: ما لك إلا خيار، يا تأخذ أو ترد. الحنابلة يقولون: لا، المشتري له الخيار أن يأخذ ماذا؟ بالأرش. إيش هو الأرش؟ نأتي ونقوم السيارة صحيحة. ما قيمة السيارة صحيحة يا أهل الخبرة؟ يقولون: قيمة السيارة صحيحة بمائة ألف. ما قيمتها يا أهل الخبرة فيها هذا العيب؟ قالوا: قيمة السيارة بهذا العيب بتسعين ألف. لاحظوا ما نتكلم في عندنا قيمة وعندنا ثمن، ما الفرق بين القيمة والثمن؟ والقيمة قيمتها في السوق عند أهل الخبرة، والثمن هو اللي وقع عليه العقد. فأنت هذا قيمته في السوق بألف تشتري بخمسمائة، الخمسمائة ثمن أو قيمة؟ ثمن، والألف قيمة. فأحيانا الثمن يساوي القيمة وأحيانا الثمن ينقص عن القيمة وأحيانا يزيد عن القيمة. فهنا يقول الأرش كيف؟ قالوا بتسعين ألف. إذن القيمة الآن نقصت كم مشايخ؟ العشر. كان مائة ألف صارت بتسعين، نقصت كم؟ العشر. نأتي للشركة نقول: يا شركة بكم بعت السيارة؟ تقول: بعت السيارة بمئتين ألف مثلا. نقول لهم: ننقص من مئتين ألف العشر. العشر كم؟ عشر المئتين ألف عشرين ألف، فتكون السيارة مئة وثمانين ألف. هذا الأرش. ويقول: إذا حصل أن السيارة تلفت، سيارة صار لها حادث تلفت، هنا وجب ماذا؟ الأرش، لأنه ما يمكن الرد، سيارة تلفت ما يمكن ردها. والكسب: طيب السيارة هذه المعيبة المشتري اشتغل عليها وصار يشتغل ويروح الحرم ويودي مشاوير ويرجع واستفاد، الأموال التي حصلها خلال هذه العشرة أيام أو في خيار الشرط أيضا الأموال التي حصلها هل هي للمشتري أو للبائع؟ لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. ذلك المصنف قال: لأن الخراج بالضمان والغنم بالغرم. فقلنا لكم من قبل: الذي يربح هو الذي يضمن، الذي يربح هو الذي ماذا؟ يضمن. وذلك اليوم مثلا نحن والعلماء أقول لا يجيزون أخذ مثلا أجرة أو مال على المكفول في عمله الذي يعمله ولأن الكفيل لا يشاركه بالغرم، يعني هذا يعمل ولو حصلت خسارة من يغرمها؟ هو. إذا كان أجير لا بأس، لكن يأتي بعض الناس بمكفول ويقول له اعمل مثلا بالسباكة وتعطيني كل شهر 1000 ريال، هذا الذي غير مخالفة النظام، هذا جزء في المنع. لكن لو بالجهة الأخرى من حيث العقد وصحته، هذا المكفول الغنم غنمه صح، والغرم غرمه، فبأي حق يأخذ من قام بالكفالة المبلغ ولم يشاركه الغرم؟ فإذا أراد أن يكون شريكا في الغنم فليكن شريكا في الغرم. لا، الغرم الغرم تحمل خسائر. لو هذا الصانع ذهب وأفسد سباك وأفسد التلفيات صنايعي، يتحمل معه ويغرمها ليكون عليه غرم وله غنم، لكن أن يكون له الغنم فقط هذا ظلم، وهذا ميزان الشريعة، الغنم بالغرم والخراج بالضمان، والخراج بالضمان. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن تلفت السلعة أو عدق العبد. قال الحديث لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، أو لا تصر الإبل والغنم. فمن هكذا هي تضبط كأنها للمفعول، لكن هكذا ضبطها، هكذا ضبطها، لا تصر الإبل والغنم. نعم. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصواعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. نعم، هذا المصرة هي المحفلة، تترك الشاه لأيام ما تحلب، فالضرع يكون يمتلئ لبنا، فالمشتري يرغب بهذه الشاه لأنها ممتلئة لبنا، أو هذه الناقة لأنها ممتلئة لبنا، فإذا جاء ليشتريها فيجد أنه في اليوم الأول يحلبها، في اليوم الثاني ما تأتي باللبن، اليوم الثالث له الخيار ثلاثا، لأنه بعد 3 أيام يظهر له أنه بالفعل حصل التصرية، فيظهر له ذلك ردها، له الخيار بين إمساكها، خيار أن يمسكها، وله الخيار أن يردها، ومع ردها يرد صاعا من تمر. لماذا صاعا من تمر؟ لأنه أخذ الحليب، والحليب إيش المشكلة؟ اللبن هذا حصل في ملك من؟ البائع، كان يقوم بالعلف، من هو؟ البائع، واللبن حصل من ملكه، فصاع من التمر مقامه، والشريعة حكمت بصاع من تمر قطعا للنزاع. يقول: لا أريد 100 ريال، 50 ريال، 60 ريال، قطعت بصاع من تمر قطعا ماذا؟ للنزاع. ثم قال رحمه الله: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها. التدليس نقول من الدلسة وهو الظلام، فالمدلس يعني يخفي، فيخفي العيوب. الجارية يريدها شابة فصبغ شعرها، سود شعرها، فهي الشعر كله شيب، اشتعل الرأس شيبا وصبغه، فلما صبغه أخذها بثمن أعلى، هذا تدليس. حمر وجهها لتبدو جميلة، فلما ذهب هذا التحمير فإذا هي كهوة، يعني مثله، ما في فرق. فهنا له الخيار، له ماذا؟ له الخيار. نعم. قال: كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فله، فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة. قال له: هذا العبد الذي بعتك إياه، يعني هذا العبد مبرمج ومهندس، ولما أخذه فإذا هو كل على مولاه، هذا له الخيار، وليس له الخيار، له الخيار، تدليس كله. ثم قال رحمه الله: أو أن الدابة هملاجة، يعني سريعة. نعم. والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت، ونحوه ونحو هذا، يعني هذه كلها أمثلة، كلها ماذا؟ أمثلة. ثم قال رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع. وهذا هو النوع الخامس تقريبا، نوع الخيار، هو الخيار بتخبير الثمن. بيعات الأمانة، هذه يسموها العلماء بيعات الأمانة، يعني المشتري لا يماكس، هو يشتري بناء على أمانة من؟ البائع. البائع يقول اشتريت 100 ربحني 5. النوع الثاني بيع مماكسة، ما يقول لك كم اشتريت، تالي تقول بكم هذه، يقول لك 60، ممكن اشتراها بريال ممكن اشتراها ب100، صح ولا لا؟ أيهما أفضل عند الفقهاء، بيع الأمانات أو بيع المساومة؟ بيع المساومة، يقول أن بيع الأمانات يعرضك للخطر، لأن المساومة ما في خطر، الأمانات ممكن الإنسان يخدع يغش يكذب، فأفضل بيع ماذا؟ المساومة. ما لك كم اشتريت أنت؟ ماذا اشتري ب100 تشتري، الله يبارك لك. بيع الأمانة إذا حصل خطأ في بيع الأمانة هل له الخيار؟ يقول لو اشتريت هذه السيارة ب20,000 ربحني 1,000 وخذها، جاهز. فاشتراها ب21,000 ثم تبين له أنه اشتراها ب15,000، له الخيار وليس له الخيار؟ أنا طيب أنا أتمنته، قال لي ب20,000 و1,000 أربحني إياها، لما ربحت الألف المفترض يأخذ 16,000 لأنه اشتراها ب15، لكن هو قال لي ب20 خدعني. إذا هذا الخداع ألا يوجب لك الخيار؟ يوجب لك الخيار، إن شئت أمسكت وإن شئت رددت. هذا القول، المذهب لا، البيع تم ولا ما تم؟ تم. فترجع بالخيار، أنك ترجع بقدر الخديعة وتحطها من الربح، إذا قال 5% نحط النسبة من الزيادة هذه أيضا. لذلك قال رحمه الله ولو أخبره، قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. نعم، إن كان مرابحة، يعني قال له هذه 100 اشتريتها 100,000 ربحني 5%، يعني كم؟ 5,000. تبين أنه اشتراها ب50,000 فيرجع ب50,000 ولا ما يرجع؟ يرجع ب50. طيب ويرجع بحظها من الربح، لأنه 5% من 50 هي 2500، فالعقد بدل ما كان 105 يصبح ب52,500، فيعود بما حصل به الزيادة وبحظه من الربح كذلك بالنسبة. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله. يقول إن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. لو تبين أنه أخطأ على نفسه، قال اشتريتها ب100 أربحني في 5 ريال، ثم هو مشتري ب200 اشترى ب200، هنا الخيار للمشتري، إن شئت يا مشتري أعطه الزيادة التي له التي حصل بها الخطأ، وإن شئت رد له السلعة. هذا واضح إن شاء الله. النوع الثالث إن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله. معلوم أن السلعة إذا بيعت بالأجل تبيع بسعر ماذا؟ بثمن أعلى. قال لو اشتريت هذه السيارة ب100,000 أربحني 5,000 والله يبارك لك، أعطاه له نقدا 105، نقدا أعطاه 105، ثم تبين أن السيارة هذه أصلا اشتراها ب100,000 مقسطة، اللي هي أصلا حاضرة تباع ب70، هذا خداع ولا مو خداع؟ خداع. يقول له الخيار للمشتري، ما هو خياره؟ قال بين قال فله الخيار بين رده وإمساكه. رده وإمساكه، هذا ما اختاره المصنف، وهذا على خلاف المذهب. المذهب عند الحنابلة له الخيار، لا خيار له، إنما يلزم بالبيع بنفس الأجل. فهمت المذهب؟ هذا الاختيار المصنف على خلاف المستقر على المذهب المتأخرين. المذهب عند المتأخرين إذا اشترى سلعة وقال له ب100,000 وأربحني 5 وتبين أنها مؤجلة، يقول لا خيار للمشتري، البيع يلزم المشتري، يلزمه، ويكون الخيار ماذا مشايخ؟ يكون له نفس الأجل، يكون له نفس ماذا؟ الأجل، فيصبح له أجل مدة شهر. نعم. أخيرا قال رحمه الله وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. هذا الخيار باختلاف بالثمن، الاختلاف بالثمن على المذهب أنهم يتحالفان. إذا قال هم اتفقوا على البيع، هم يقران بالبيع، يقول البائع بعتك هذه السلعة ب100، يقول المشتري اشتريتها اشتريتها منك ب80، ولم يرضى أحدهم بقول الآخر، ما العمل؟ هم اتفق على البيع لكن اختلف في ماذا؟ بالثمن. هذا يقول بعتني بثمانين، لك يقول بعتك بمئة. المذهب يتحالفان فيحلف البائع أولا يقول والله ما بعتك بثمانين، يبدأ بالنفي، وإنما بعتك بمئة. فالمشتري إن رضي بيمين البائع خاص أعطاله المئة، وإن لم يرضى بيمين البائع يحلف يقول والله ما اشتريتها منك بمئة، اشتريتها منك بثمانين. فإن رضي البائع بيمين المشتري يعطيه السلعة بثمانين، فإن لم يرضى بيمينه تتارك البيع. فهمتم؟ وإذا نكل أحدهما لازمه ما ادعاه الآخر. إذا قال البائع أنا ما أحلف، خلوه يحلف هو، إذا حلف هو استحق. قال المشتري أنا لا أحلف، يحلف البائع، إذا حلف البائع استحق. فهمتم مشايخ ولا لا؟ هذا هو المذهب. المذهب إذا اختلفوا في الثمن يتحالفان، فإذا رضي أحدهم بيمين الآخر فهو على ما رضي به، وإن لم يرضى أحدهم بيمين الآخر فيكون البيع ماذا مشايخ؟ تتاركان البيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.